عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه، وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، ولابن حبان: بما شئت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة، أي من مباحث الصلاة بيان صفتها. وصفة الصلاة أو صفة الشيء هيئته التي يكون عليه. وبيان صفة الصلاة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بوسائل البيان المعروفة بالقول وبالفعل. أما بالفعل فكما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه صعد المنبر وكان من ثلاث درجات، واستقبل القبلة وهو على الدرجة الثالثة فقرأ ثم ركع ثم رفع من الركوع ثم رجع القهقرة حتى نزل إلى الأرض وفسح لنفسه حتى سجد في أصل المنبر، لأن الدرجة التي كان عليها لا تسع السجود، ثم رفع من السجود وهو في الأرض ثم سجد السجدة الثانية ثم قام فصعد المنبر وقرأ وركع ورفع ثم رجع القهقرة وسجد السجدتين ثم تشهد وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا بيان لصفة الصلاة بالفعل، وهي الحالة التي تكون أيسر تعلما، لأننا وجدنا الطفل يرى أبويه يصليان وهو لا يعرف شيء، فيأتي يحاكي، وإن كان لا يعرف قبلة من غير القبلة ربما واجه أباه وسجد تجاه أبيه وليس تجاه القبلة لأنه يرى حركات فيقلدها. وهكذا الحيوانات الراقية قد تقلد ما ترى من حركات، فالتعليم إما بالرؤية وإما بالسماع، والرؤية أقوى أثر، لأن الرؤية يمكن للإنسان أن يرى عدة مرئيات في وقت واحد، بينما لا يسمع عدة أصوات في وقت واحد أبدا. ولهذا نقول إن ما جاء في كتاب الله من إفراد السمع وجمع البصر، وجمع السمع والأبصار والأفئدة، السمع والأبصار نجد علماء التفسير يقولون في اللغة العربية أن السمع مصدر، والمصدر يستعمل للمفرد والمثنى والجمع. ونقول بجانب ذلك أن طبيعة السمع لا يمكن للإنسان أن يصغي لصوتين أو ثلاثة في وقت واحد ويعي ما قيل، بخلاف الرؤية. انظر إلى البساط اللي أنت جالس عليه، في وقت واحد ترى لون أحمر وأخضر وأصفر وأسود وأبيض في نظرة واحدة. إذن التعليم بطريق النظر، ولذا تهتم دور التعليم بوسائل الإيش؟ الإيضاح. ووسائل الإيضاح مرئية أقوى منها مسموعة. فهنا صلى الله عليه وسلم بين صفة الصلاة فعلا، وكذلك في الحج قال خذوا عني مناسككم، فكانوا ينظرون ماذا يفعل، كيف طاف وكيف سعى وكيف وقف بعرفات وكيف بات بالمزدلفة وكيف رمى الجمرات وكيف نحر الهدي إلى آخره. فيكون فعله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله لتبين للناس ما نزل إليه. وهنا بيان بالقول، وهذا الحديث يعنى به علماء السنة علماء الحديث، ويسمونه حديث المسيء صلاته. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل فصلى، فرآه صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فقال له صلوات الله وسلامه عليه ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ولكن كما صلى أولا. ثم جاء فسلم فقال ارجع إلى المرة الثالثة، فقال والله والذي بعثك بالحق لا أعرف غير هذا فعلمني. الرجل اجتهد ثلاث مرات وصلى كما يعلم. وهنا بدأ صلى الله عليه وسلم معه لا من بداية الصلاة ولكن من قبلها، من لازم الصلاة وهو الطهارة إليها. إذا قمت إلى فأسبغ الوضوء. طيب إحنا رجل ما توضأ عندنا ولا الرسول شافه يتوضأ، ولكن من حكمة المفتي ومن فقهه وفطنته أن يراعي مصلحة المستفتي، لأنه كما تقدم هناك في إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا حملناه للشرب، أفنتوضأ بماء البحر؟ ماء البحر يصلح للوضوء ولكن لا يصلح للشرب. فكان السؤال في خصوص الوضوء بماء البحر، كان الجواب أبعد من ماء البحر. قال هو الطهور ماؤه والحل ميتته. وش جاب الميت هنا؟ السؤال عن طهور الماء ماء البحر. أفنتوضأ بمائه؟ فأفتاهم بحكم الماء وزادهم حكم ميتة البحر. وهل هذا يعني غير مطابق للسؤال؟ قالوا هو سؤال جواب الحكيم، لأنه صلى الله عليه وسلم أدرك من حال السائل أنه إذا التبس عليه الوضوء من ماء البحر وهو يداوم ركوب البحر، فمن باب أولى أن يلتبس عليه حكم ميتة البحر، أو أنه في حاجة إلى معرفة حكم ميتة البحر بحكم طول ركوبه البحر. فأجابه أو بين له حكم ما لم يسأل عنه، لأنه من لوازم المسؤول عنه. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرجل في المسجد ورآه يصلي ولم يحسن الصلاة، فبدأه بالتعليم من لازم الصلاة. إذا كان لا يحسن الصلاة فلعله أيضا لا يحسن الوضوء، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ. الإسباغ هو التعميم، زي ما تقول صبغت الثوب أي عممته بالصبغ. وأنا أصنع أنا أعمل إيش؟ سابغات. والدروع السابغات هي التي تغطي المقاتل وما يخشى من إصابته في المعركة. ولما سألت المرأة أو بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار يا رسول الله؟ الخمار ما تخمر به رأسها ووجهها، والدرع هو ما تلبسه على جسمها كاملا. فقال نعم، إذا كان الدرع إيش؟ سابغا، يغطي ظهور القدمين. إذن الدرع سابغا إذا كان يغطي ظهور القدمين، فإذا كان مرتفعا عنها ليس بسابغ. فأسبغ الوضوء أي توضأ وضوءا سابغا. وفي غزوة تبوك لما توضأوا عجلانين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في أعقاب بعضهم لمع بيضاء، والعقب هو مؤخر القدم عند التقاء الساق بالقدم عند العرقوب. وهذا التجويف يمكن حينما يمر الماء لا يغمره، وقد يكون تجويف الهواء أو تجمع الهواء يمنع الماء من النزول إلى البشرة. فنادى صلى الله عليه وسلم وقال أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فهنا أسبغ الوضوء يعني اجعل الوضوء سابغا على أعضائه بحيث لا يكون فيه منكشف، لا يترك جزءا من العضو المراد غسله لا تصل إليه الماء. ولهذا رأى بعض العلماء كالمالكية وجوب الدلك حتى يتأكد من أن الماء قد غطى أو لمس جميع البشرة. إذن أسبغ الوضوء بمعنى أن تجعل غسل الأعضاء كاملا. فإذا أسبغ وضوءه تمت الطهارة. ولم يذكر له عدد الغسلات، وجاء في تعاليمه صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة، ثلاث، وأنا أقل ما يجزئ في الوضوء مرة، وأكمل الغسلات ثلاث. أسبغ الوضوء ثم ثم استقبل القبلة فكبر. ثم استقبل القبلة وكبر. هذا الحديث يا إخوان بعض العلماء يقول هو أصل وأساس في بيان ما لا تصح الصلاة إلا به، وأن كل ما ذكر فيه فهو واجب في الصلاة تبطل بتركه، لأنه جيء به في معرض التعليم، والتعليم أهم ما يكون لما تصح به الصلاة. ولا يجوز تأخير البيان للواجب عن وقت الحاجة، لأن هذا الرجل لم يحسن الصلاة وهو في حاجة إلى أن يتعلم ما يصححها، فلا ينبغي أن يخفى عليه أو يترك بيان شيء يتعلق بصحتها. ولهذا قالوا كل ما ذكر في هذا الحديث فلا تصح الصلاة إلا به. طيب وما لم يذكر هل تصح بتركه لأنه في معرض التعليم لم يذكر؟ قالوا لا. إذا وجدنا صفة أو عملا زائدا عما جاء في هذا الحديث الذي هو حديث التعليم وصح سندا ولم يتعارض مع ما جاء في هذا نضيفه أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له زائدا عن الصلاة وترك بعض الأشياء في الصلاة لم يذكرها. وتوسط قوم وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الرجل صحة ما رآه لا يحسنه، وما رآه يحسنه سكت عنه. أجابوا آخرين طبعا كان رأى منه الوضوء أو لم يره، وذكر له الوضوء على مظنة أنه في حاجة إلى تعليمه. فهنا بدأ صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة. معلوم أن الرجل لما صلى كان يصلي للمشرق والمغرب ولا يصلي للقبلة؟ صلى للقبلة لأنه رأى الناس يصلون ويعرف أن الصلاة للقبلة، ولكن لما كان الحديث في سياق التعليم شمل وجاءه بمقدمة الصلاة وهو إسباغ الوضوء ثم بأول حركة في الصلاة للإنسان وهو استقبال القبلة. إذن بلا نزاع وهذا بالإجماع أن الصلاة لا تكون إلا للقبلة، ما عدا أمور قد تكون اضطرارية أو تكون فيها تسامح، النافلة في السفر والفريضة في السفينة وفي الطائرة في الوقت الحاضر قد يتعذر على الإنسان استقبال القبلة فيتسامح فيها حيثما كنتم فإيش فتم وجه الله. إذن الأصل والمبدأ استقبال القبلة في الفريضة، ويسقط هذا الأصل في النافلة كما كان صلى الله عليه وسلم في سفره يصلي وتره بالليل أو ورده بالليل على راحلته حيث توجهت به. قد يكون القبلة وراء جاي من مكة للمدينة ويريد أن يصلي صلاة الليل، ما هو موقفها ولا هو ماشي مع جهة مكة، هو راجع عن مكة، فيصلي وهو مستدبر القبلة، وهذا لظروف السفر ولأن الصلاة نافلة. أما في الفريضة فلا، الفريضة لا تكون على ظهر الرواحل ولا تكون لغير القبلة، ينزلون ويصلون على الأرض ليتمكنوا من السجود، بخلاف الراحلة سيومئ إيماء، لكن إذا نزلوا إلى الأرض اللهم إلا إذا كان هناك مطر وطين لا يستطيعون السجود في الأرض. فإذا كان ليس هناك سجود في الأرض يبقوا على رواحلهم ويومئون على الرواحل بدلا من أن يومئوا على الأرض من بسبب المطر والطين. ثم استقبل القبلة. وأعتقد التفصيلات في استقبال القبلة تقدم لنا، وأن الغرض من البعيد الوجهة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر، لأنه هنا في المدينة، ولا يتأتى لمن كان بالمدينة أن يستقبل عين الكعبة ويكون مسامتا لها كالسهم، ما يتأتى هذا أبدا. ثم إن خط الصلاة وخطوط الأرض بطولها وعرضها لا يمكن أن تحصر في سمك الكعبة، فمن كان بعيدا حيأخذ الدائرة وإلى الكعبة فيكون فيه مشقة في التكليف باستقبال عين الكعبة. والفقهاء يقولون الناس بالنسبة إلى الكعبة في القرب والبعد ثلاثة أقسام، قسم يصلي في داخل المسجد الحرام، فهذا يتعين عليه أن يكون مسامتا للكعبة، حلق دائرة حيثما كان يكون صدره مقابلا لبنية الكعبة، هذا إذا كان في نفس المسجد. والقسم الثاني من كان في بيوت مكة قبلته أن يستقبل المسجد وليس عليه عين الكعبة، ومن كان آفاقيا خارج مكة إلى آخر محيط الدائرة في الكرة الأرضية فإن قبلته شطرة. نحن الآن في المدينة شمال عن مكة ومكة جنوب عنا، فكل من توجه إلى الجنوب فهو مستقبل، لأنه الشطرة أي الجهة أو نصف الكرة، النصف التي هي فيه من هناك والنصف الذي نحن فيه من هنا، استقبل القبلة أي بالقدر الذي تستطيع بما يتوجب في حقك بالنسبة إلى بعدك أو دنوك من الكعبة، لأن هذا تعليم عام. استقبل القبلة تتوجه لمن كان داخل الحرم إلى عين الكعبة، تتوجه إلى من كان بمكة إلى موطن الحرم، تتوجه إلى من كان بعيدا إلى شطر مكة، ثم استقبل ليش القبلة. نعم، ثم استقبل القبلة فكبر. بعد استقبال القبلة كبر، وهو المعروف عند الفقهاء بتكبيرة الإحرام. سميت تكبيرة الإحرام لأنها تجعل المصلي دخل في حرم الصلاة، وأصبح محرم عليه ما كان جائزا خارجها، فلا يجوز له، يحرم عليه الكلام، يحرم عليه الطعام والشراب، يحرم عليه المشي، الالتفات، كل هذا حرام بمجرد التكبير. ويقولون في هيئة التكبير أن يكون مع التكبير رفع اليدين حذو المنكبين، وهناك من يناقش في هندسة التكبير مع الرفع، هل هما متلازمان متساويان الله أكبر ولا الله أكبر، ولا ها يرفعهم بعدهم الله أكبر، هل يرفع ثم يكبر أو يكبر ثم يرفع أو يرفع مع التكبير؟ والذي عليه الفقهاء تقريبا أن يكون كل ذكر جاء مع حركة في الصلاة أن يشغل الحركة بالذكر الوارد. كان قائما يقرأ، أراد أن يركع سيكبر للانتقال، لا يقول الله أكبر ثم يرفع ثم يركع، أو يركع ثم يقول الله، لا، يكون نطقه بالله أكبر مع حركته إلى تمام الركوع. قالوا ليشغل فراغ الوقت في الحركة بالذكر الوارد لها، فبعضهم يقول إلى حتى يحادي بها منكبيه، وبعضهم يقول إلى شحمتي أذنيه، وكما يقول علماء الحديث ليس هناك اختلاف، لأن من قصد شحمتي الأذن نظر إلى أطراف الأصابع، ومن نظر إلى المنكبين نظر إلى منتهى الكف، فإذا رفع الإنسان يديه وكان منتهى الكف عند الكتف كانت الأنامل عند إيش؟ شحمتي الأذن، فسواء قلنا عند منكبيه فيكون بالنسبة لمنتهى الكف، أو قلنا لشحمتي الأذن فبالنسبة لأطراف الأصابع، وكلاهما سواء. نعم، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. بعد أن تكبر، وجاء الوصف برفع اليدين في نص آخر مصاحبا لها، ثم كما يقولون للترتيب والإيش والتراخي، لكن هنا ما في تراخي، يهمنا الترتيب. استقبل القبلة أولا ثم كبر، ما تكبر وانت على الشرق وبعدين تستقبل، لا، أول استقبل القبلة ثم بعد الاستقبال يرتب عليه التكبير، ثم بعد التكبير القراءة، فتكون القراءة بعد أن يستوفي استقبال القبلة والتكبير. ثم اقرأ ما إيش؟ ما تيسر معك من القرآن. هنا ما تيسر معك، جاء بعض الروايات إن كانت معك الفاتحة فاقرأها ثم ما شئت أو تيسر من القرآن. وهنا ما تيسر، الله سبحانه وتعالى يقول لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالقرآن كله ميسر، ولكن التيسير نسبي، في واحد يسر الله له حفظ القرآن كله، وفي واحد يا الله يقعد مدة حتى يحفظ الفاتحة. ما تيسر لك وما استطعت وأخذه وحفظه. وبعض العلماء يقول أيسر المتيسر في القرآن الفاتحة، وبعضهم يقول لا، الفاتحة مفروغ منها، ولكن ما تيسر معك بعد الفاتحة. ولكن النص هنا بعد التكبيرة مباشرة على الترتيب اقرأ ما تيسر لك، فنقول إن كان حافظا للفاتحة فهي المتيسر وهي مقدمة، إذا لم يكن يحفظ الفاتحة أو لم يكن معه غيرها، افرض أنه حافظ إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، سطر واحد موجود وحافظها، يقرأ بها أم لا؟ نعم يقرأ بها. إذا لم يكن يحفظ الفاتحة وحفظ بدلا عنها سورة قصيرة من سور القرآن يقرأ بها، فإذا لم يكن حافظا للفاتحة ولا بدلا عنها من سور القرآن القصيرة ماذا يفعل؟ لا بد من ذكر. نعم. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هنا سيأتي تعقيب على بعض هذه الألفاظ، إذا لم يكن يحفظ شيئا من القرآن فليحمد الله أو يسبحه إلى آخره، سيأتي التعليق عليها مع ما مضى المؤلف بإيراد تلك الروايات. فهنا في العمل المسترسل كبر استقبل كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. فلنأخذ هناك ما استيسر من الهدي الوشاة، هنا ما تيسر معه الفاتحة. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول إن حفظ الفاتحة فرض عين على كل إنسان، فإلى أن يتعلمها، لا أن يقول أنا ما أعرف ولا أحفظ ويسكت، لا، إلى أن يتعلمها يأتي وينتقل إلى التسبيح والتحميد الذي سيأتي. قرأ الفاتحة، بعد أن قرأ الفاتحة ماذا؟ ثم اركع حتى تطمئن راكعا. لاحظوا هنا يا إخوان، كبر ثم اقرأ ما تيسر ثم اركع، في شيء متروك هنا ولا لا؟ ها؟ في شيء من عمل الصلاة متروك هنا لم يذكر ولا ما في؟ ها؟ ايش هو؟ النية موجودة من قبل ما يدخل المسجد، هذه نية. ها؟ ممكن لو كبر وكبر ورفع تكبيرة الانتقال للركوع. طيب غير تكبيرة الانتقال، ها؟ دعاء للاستفتاح، الدعاء بعد التكبير، وهذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة سأل رسول الله في أراك سكت أو تسكت بعد التكبير وقبل القراءة، قال أقول، موجود عندنا منصوص عليه. فهنا لما لم يذكره في هذا الموطن قال ليس بواجب، لأن الرسول لم يعلمه للمسيء صلاته، ولكن ما دام قد جاء بنصوص أخرى ننظر في هذه النصوص وهل هي في درجة الإيجاب أو الندم أو غير ذلك. المهم هنا في هذا السياق ترك ذكر دعاء الاستفتاح، اقرأ ثم اركع. نعم، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وصف الركوع بأنه ملازم ومصاحب للاطمئنان، قال حتى تطمئن وأنت في حالة الركوع، وسيأتي هناك حتى يعود كل فقار مكانه، ويأتي أيضا بأنه لم يصوب رأسه ولم يشخصه، ويأتي بعض السلف يقول لو وضع القدح على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو راكع لم يتدفق، كان معتدلا اعتدالا مثل الزاوية القائمة، فاعتدال الظهر ما في انحناء مثل هذا تقوس، لا اعتدال. اركع واستمر راكعا حتى تطمئن، ليس بمجرد الهوي والوصول الى مستوى الركوع ترفع، لا، ركعت واستوى الظهر منحنيا ووصلت الى حد الركوع فعلا، انتظر شوي، اطمئن واصبر في حالة ركوعك، يعني انحناء وزيادة، انحناء في الحركة حتى تصل الى درجة الركوع، ومع هذا الانحناء ووصول الى درجة الركوع تظل ثابتا تنتظر مطمئنا في هذه الحالة. إذن الطمأنينة تساوي الانحناء، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. نعم، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما. هذه النقطة ينبغي على بعض الإخوان أن يراعيها، وهي الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين، لأننا نجد في بعض كتب بعض المذاهب يقولون هو ركن خفيف، ما جاء خفيف ولا ثقيل في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الرجل أن يركع ويطمئن بعد أن يركع، وعلمه أن يرفع حتى يعتدل، لأن بعض الناس هو راكع كذا قمها ما في طمأنينة في القيام، رفع مجرد ما يصل إلى الاعتدال هوى إلى السجود، هذا لا يصلح. الاطمئنان في الاعتدال بعد الركوع كالاطمئنان في الركوع بنفسه، وأصبحت الحركة ركن والطمأنينة في هذا الركن ركن. نعم، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وهنا أراح الناس من معركة شكلية، يسجد بيديه ولا بركبتيه؟ بيديه، لا بركبتيه، بركبتيه، لا بيديه، وتقوم معركة، يا أخي اسجد زي ما يبغى، المهم أن يسجد على الأعظم السبعة، ينزل بركبتيه، ينزل بيديه على ما تيسر له. بعض الناس ما شاء الله رياضي، ينزل على أطراف أصابعه على ركبتيه وقم زي اللولب، وبعض الناس يبغى له من يساعده، فلا نضيق على الناس ولا نحجر واسع، اسجد كيف ما تيسر لك. أما إذا كان الكل سواء عندك، ننظر ماذا صح من الكيفيتين، أن ينزل على ركبتيه أو ينزل على يديه، لا يبرك بروك البعير، والبعير ركبه فين، قدام ولا خلف، مسألة طويلة عريضة. ومتفقون بالإجماع حيثما نزل إلى الأرض فقد سجد، فهنا قال إيش؟ ثم اسجد، ولم يقل له تلك التفصيلات. والسجود هو تمكين الجبهة من الأرض أساسا، لكن في الصلاة جاء عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة. وذكر العلماء القدمين واليدين، هذه أربعة، وإيش ها؟ والركبتين هذه ستة، والجبهة هذه سبعة. لكن جاء هنا ركن خفيف على ما قالوا ليش الأحناف، وأشار بإصبعه إلى الأنف، يعني الأنف لا تساوي الجبهة في أعضاء السجود لكن لا تترك، كما جاء في حديث ليلة القدر فأراني في صبيحتها أسجد في ماء وطين. ويقول الراوي والله لقد رأيت الطين على أرنبة أنفه. يبقى الأنف وصلت الأرض ولا لا؟ وصلت. وهنا يفصل العلماء في كيفية أسجد على سبيل الإجمال، ولكن جاءت تفصيلات أن يكون باسط الكفين، ما هو غمض إطال كبد يسوي، أو زي بعض الناس اللي يقول يعجن، والله ما أدري هذا العجن من فين إيش. صحيح حديث موجود، ولكن متى؟ حينما يكون الإنسان طاعن في السن ويريد أن يقوم أصابعه مخلخلة فيضمها عشان يقدر إيش ينهض. لكن في كل حالات إذا كان قايم يسوي كالورعة لما تعجن، ولا كالإنسان لما يكون يعجن في العجين، هذه لم يقل بها أحد من أئمة الأربعة، إنما قال بها بعض العلماء لوجود حديث عند أبي داود في ذلك. ولكن حالة رؤيت وصورة نقلت، واتفقوا على أنه في حالة السجود أن يكون باسطا أصابع كفه، وأن يكون ناصبا قدميه، وتكون القدمان على رؤوس الأصابع. وهنا نرجع إلى سبعة أعظم، ذكر القدمين. طيب القدمين عدوها اثنين، مع أن كل قدم في خمسة أعظم، خمسة أصابع، لكن ليست هي المقصودة. إذا الأقدام عشرة والكفين عشرة، يبقى عشرين، لأن الرسول ذكر سبعة وذكر اليدين والكفين وهي المعتبرة. وأن تكون القدمان منتصبة، ويكون أطراف أصابع القدمين إلى القبلة هكذا. إذا كان يصعب عليه هذا الشيء، أصابعه قصيرة وإذا سواها كده تعب، لو أنه على رؤوس أصابعه ولم يتنها إلى القبلة ما في مانع، لو صعب عليه وتناها إلى الخلف ما في مانع، لكن إن أمكنه أن يجعل أطراف أصابع القدمين إلى القبلة فهو الأفضل. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، لا مجرد ما تصيب الأرض بالجبهة ترفع، لا تطمئن. وحد الاطمئنان في السجود والركوع إلى متى؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الصور عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول سجد وأطال في السجود، ثم همت أن تغمزه، قد ظننت أنك قبضت، أي لطول سجوده. وهل كل إنسان يستطيع ذلك؟ لا. فإذا كان الإنسان وحده بكيفه بس لا ينعس، والملك يقول إذا نعس وهو ساجد لا تبطل الصلاة، وإذا نعس وهو راكع بطلت، عفوا، إذا نعس وهو راكع لا تبطل، وإذا نعس وهو ساجد بطلت. قالوا لأن النعاس مع الركوع يكون خفيفا، وإلا لو زاد لطاح، بخلاف النعاس مع السجود متمكن سبعة أركان معتمد عليها، يشبع نوم ولا يطيح. فإذا كان الإنسان وحده لا حد في الطمأنينة، أما إذا كان يصلي بالناس فهنا ماذا يكون الحال؟ يرى العلماء رحمهم الله أن أقل مدة الطمأنينة قدر تسبيح ثلاث تسبيحات، وعلى سبيل المثال أذكر واحد كان جاء زمن الملك عبد العزيز، وكان هم ثلاثة علماء، واحد في مكة واثنين في المدينة، وكان واحد مسؤول عن التفتيش عن التدريس، واحد ندب للصلاة. فالشرط قال بشرط أني في السجود وفي الركوع أسبح 13 تسبيحة. فالملك عبد العزيز الله يغفره قال هذا تطويل على الناس. وفعلا جاء الرجل سألته لماذا الشرط هذا الشرط وليس في السنة، من أما بالناس فليكفر. قال أنا ما أبغى أصلي بالناس، أنا اشترط هذا عشان يقولوا لي ما أنت ما تصلح الصلاة. وفعلا ما تولى الإمامة. فاطمئن، جعلوا حد الطمأنينة أن الجسم العمود الظهر مركب على فقرات العمود الفقري كما يقولون، فحينما يكون قائم يتحرك الظهر إلى الركوع، فإلى أن تطمئن الفقرات في أماكنها وتستقر هذه طمأنينة. وكذلك في السجود، وهناك بحث أصولي، الزائد عن الواجب واجب أو ليس بواجب؟ فمثلا أقل الواجب 3 تسبيحات، فإذا سبح 10 وكان وحده ما هو إمام، هل العشر تسبيحات واجبة أو الواجب تأدى ب3 والسبعة ليست بواجبة؟ وش حيترتب على هذا؟ يترتب عليه هل يثاب على العشر تسبيحات ثوابه على الواجب؟ أفضل ما تقرب إلي العبد بإيش؟ بما افترضته عليه، لأن أجر الواجب أعظم من أجر الإيش؟ التطوع. أو أن الكل واجب لأنه متصل ولا فاصل بينها. يهمنا إيش؟ أن أقل ما يصدق عليه طمأنينة في الركوع وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين وفي الاعتدال من الركوع الزمن الذي يسع إلى التسبيح 3 مرات، سبحان ربي العظيم 3، سبحان ربي الأعلى 3. فإذا أتى بالزمن الذي يسع إلى 3 يكون اطمأن، إن زاد زاد الله في حسناته. نعم. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم ارفع أي من السجود حتى تطمئن جالس، ولا تقول هذا ركن خفيف، ترفع وإيش وتعود إلى السجود دون أن يستقر الجسم قاعدا. لا بد أن توجد هيئة الجلوس ومعها طمأنينة. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. اسجد السجدة الثانية كما سجدت الأولى حتى تطمئن ساجدا. نعم. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا المشكل. طيب إذا فعل هذا في صلاته، إن كانت ركعتين ولا إن كانت 4، بمجرد ما فعل هذا انتهت الصلاة؟ وين الجلسة للتشهد الوسطى ولا الأخيرة؟ وين التسليم؟ هل ذكر له جلسة التشهد؟ لا. ما ذكر، إذا ما في جلوس. هل ذكر له التسليم؟ ما في تسليم. ولذا قال بعض الناس، وإن كان هذا يعني لم يتفق عليه في مذهبهم، إذا انتهى من الصلاة وانتهى من التشهد وصدر منه ما ينافي الصلاة فقد تم الصلاة. ليش؟ لأن الرسول لم يذكر له سلام، والسلام علامة على الخروج من الصلاة، والجمهور يقولون افتتاحها إيش؟ التكبير، واختتامها إيه؟ التسليم. فهنا يقول العلماء إنما ذكر له من الطمأنينة لما رآه يتعجل ولا يقيم للصلاة طمأنينتها، وسكت عن الجلوس للتشهد، وسكت عن السلام لأنه رآه جلس وتشهد، ورآه وهو يسلم، فهو ليس في حاجة إلى تعليم في السلام ولا في جلسة التشهد. فيكون حديث المسيء صلاته إنما هو فيما رآه صلى الله عليه وسلم من الرجل قاصرا لا يجزئ وسكت عن الباقي. فهذا وجهة نظر من يرى أن هذا الحديث خاص بما جهله الرجل وبما لم يحسنه في صلاته التي رآه فيها صلى الله عليه وسلم. إلى هنا انتهى سياق الحديث في الجملة. والمؤلف رحمه الله جاء بأطراف الحديث، يسمى الأطراف، جاء بأطراف الحديث وهي الألفاظ المتعددة في الأماكن المختلفة. نعم. واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. قائما، واقفا، رافعا، كل هذه ألفاظ جاءت وذكرها المؤلف رحمه الله. ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما. نعم. ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام. أقم صلبك حتى ترجع العظام مواقعها، كان راكع والظهر معتدل بزاوية، فإذا ما تحرك للرفع تحركت العظام، فيجب أن يظل قائما حتى ترجع العظام في أماكنها مستقرة، لأنها مفاصل والمفاصل قابلة للحركة كذا درجة، فإذا اعتدل يجب أن ينتظر قائما أو معتدلا على حسب الروايات حتى ترجع العظام في أماكنها في فقراتها. نعم. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر. الحديث المتقدم قضية عين، في رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حالة لا تجزئ، وفي بعض الروايات قال له لو مت على ذلك لم ترح رائحة الجنة، وفي بعض دخلت النار وإلى آخره. ولهذا يقول العلماء إن هذا الحديث أشد ما يكون تحذيرا من التراخي والتهاون في الصلاة. ونعلم أن الصلاة التي لا يتم ركوعها ولا سجودها تلف كما يلف ليش الثوب الخالق، ولا تفتح لها أبواب السماء. إذن يحذر كل إنسان في أداء صلاته إلى أن يطبق هذا الحديث، وكله يدور على الطمأنينة وقراءة ما تيسر من القرآن. ثم جاء في رواية النسائي توجيه الخطاب للعموم. نعم. لا يتم، إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى أحاديكم تشمل الجميع بسبيل البدلية من الأحدية، أحد أحد أحد أحدكم كل واحد منكم. نعم. حتى يسبغ الوضوء، حتى يسبغ الوضوء، لأن الوضوء هو مفتاح الصلاة وعليه تنبني الصلاة. فإذا كان الوضوء غير سليم بأن كان الماء متنجسا، أم كان الماء مرصوبا عند الحنابلة، أم كان الغسل غير سابغ للأعضاء عند الجمهور، ما في فائدة. حتى يسبغ الوضوء. نعم. حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. كما أمره الله. الله أمر بإيش؟ إذا قمتم إلى الصلاة إيش؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم. هذا الحديث نص صريح في قضية يتنازعون فيها، هل الترتيب شرط في صحة الوضوء أم لا؟ تقدم لنا هذا البحث أم لا؟ والشافعي يرى أن الترتيب واجب. من فين أخذه؟ من إدخال الممسوح بين مغسولين، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم وامسحوا وأرجلكم. فالشافعي قال لو أن المسألة ليست فيها ترتيب كان يخلي الممسوح على حدة وبعد ما يغلق المغسولات ورجلين أنسب لذكرها مع اليدين وبعدين مسح الرأس، أو يقدم مسح الرأس مع الوجه لأنها أقرب إلى الوجه ثم يأتي باليدين وينزل للرجلين. فلما أدخل مسح الرأس بين اليدين والقدمين وهما مغسولان وجب أن نضع المسح في مكانه، ومن هنا وجب الترتيب. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. أمره الله تعالى، والله أمر بإيش؟ وجوهكم وأيديكم ورؤوسكم وأقدامكم. إذن من غير هذا الترتيب لم يتوضأ كما أمره الله. إذن لا حاجة إلى ذكر ما روي عن علي على خلاف لا أبال غسلت قدمي قبل أو وجهي قبل، ولو وجد حتى هذا ونقل كن شاذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مدة حياته ما توضأ إلا كما أمره الله، يبدأ بالوجه ويختم بالقدمين. وهكذا هنا توضأ كما أمره الله. نعم. ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. ثم يكبر الله تعالى ويحمده بقوله الحمد لله ويثني عليه. الثناء هو مدح المثني عليه. ويقولون فرق بين الحمد والثناء، شوفنا قال يحمده ويثني عليه. بعض العلماء يفسر الحمد لغة الثناء، لكن لا، الحمد شيء والثناء شيء آخر. فالحمد هو ثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته، أما الثناء على المحمود أو على المثني عليه فلحسن صنيع صدر منه ولو لم يصل إليك. والشكر ثناء عليه مقابل نعمة أسداها إليك، فتحمد وتثني وتشكر. فالحمد لا يكون مطلقا إلا لله. ولذا يقولون ال في قوله سبحانه الحمد لله للاستغراق، استغرقت جميع المحامد لله. لماذا؟ لكمال ذاته وصفاته ولو لم يصل إلى الخلق منه شيء، فهو في ذاته كامل الذات والصفات، فكان الحمد كله إليه. أما الثناء في اللغة فهو لحسن صنيع ممن تثني عليه ولو غير مسلم. سمعت بطبيب ماهر عالج المرض الفلاني أو اخترع الدواء الفلاني ونفع الله به الخلق وهو غير مسلم، تثني عليه ولا تسبه؟ ماذا تفعل؟ تثني عليه لأنه حسن، صنع صنيعا حسنا. إنسان مسلم ولا كافر صنع لك معروفا وأوصله إليك فعلا، ولدك ضايع وجاب لك هو، سقط منك شيء مهم وجاء إليك به، دفع عنك ضرا ولو كان غير مسلم، تشكره على هذا الصنيع ولا تجحده؟ تشكره. لو طبيب يهودي ولا نصراني ولا بأي صفة ومريض عندك مرض وخطير، ما في العالم أحد يعالج هذا النوع إلا هذا الطبيب على دينه الذي هو عليه، وعالجه وأخذ الله بيده وأجرى الشفاء في علاجه، تذكره بالخير ولا تذكره بالسوء؟ ولا تذكره بالخير وتدعو الله له بالإسلام وإلى آخره. إذن الحمد والثناء والشكر كلها أعمال في مقابل، فالحمد المقابل الكمال للذات والصفات، والثناء لإحسان إجادة فعل، والشكر لمن أسدى إليك معروفا وصل إليك عنه. تحمد الله وتثني عليه. هل المراد بهذا الفاتحة؟ والفاتحة فيها حمد وثناء لأنك تقول رب العالمين، رحمن رحيم، مالك يوم الدين، كل هذا ثناء على الله. نعم. أو أن المراد بذلك دعاء الاستفتاح مع الفاتحة. نعم. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد، فاحمد الله، فاحمد الله وكبره. هذا التفصيل في رواية النسائي، إن كان معك قرآن، وقرآن يشمل من ضفة المصحف إلى ضفته، من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس، معك شيء من هذا القرآن ولو آية اقرأ بها، ما معك شيء من هذا يجزئك عن شيء من القرآن أن تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تذكر الله بالتسبيح أو التحميد إلى أن تحفظ الفاتحة. نعم. ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، ولا اقرأ بأم الكتاب إن كنت تحفظها، إن كانت معك، وليس هناك معارضة مع ما قبلها، إن كان معك من القرآن، والفاتحة إن كان يحفظها فهي من القرآن. نعم. ولابن حبان ثم بما شئت، ثم بما شئت بعد الفاتحة، من آية، من سورة صغيرة، ما شئت مما معك من القرآن. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. حديث أبي حميد الساعدي هذا يكاد يكون أجمع الأحاديث في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساقه ابن القيم رحمه الله تحت قوله صفة صلاة رسول الله من أول استقباله القبلة إلى أن يسلم كأنك تراها، وساقه ببعض الألفاظ زيادة عن ذلك نوعا ما، لكن بروايات أخرى. فأبو حميد رضي الله تعالى عنه يذكر لنا ما رأى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والهيئة التي ينقلها إلينا. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر. تقدم التنبيه على أن كبر كلمات منحوتة من أكثر من لفظ، كبر أي قال الله أكبر، سبح قال سبحان الله، هلل قال لا إله إلا الله إلى آخره. وأخذ العلماء أن افتتاحية الصلاة إنما هي بالتكبير الله أكبر، وأشرنا إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى صحة افتتاح الصلاة بأي لفظ فيه تعظيم لله نظرا إلى المعنى، ولكن الجمهور يقولون الصلاة تعبدية، والرسول صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته أن يقول فكبر، وهنا كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حذو منكبين. يبين الغزالي رحمه الله في هذه الحالة أن رفع اليدين حذو المنكبين أنه يجعل بطون كفيه إلى القبلة وظهور كفيه إلى الوراء، ويقول فيه من الإشارة أو التنبيه إلى أن المصلي حينما يقف بين يدي الله ويرفع يديه على هذه الحالة كأنه يشير إلى إقباله على الله ورفض الدنيا وراء ظهره، لأنه يجعل ظهور كفيه إلى الوراء، فكأنه يقول أنا تركت أمور الدنيا وأقبلت على الله. وتقدم أيضا التنبيه على كلمة حذو يديه، والرواية الأخرى شحمتي أذنه، والجمع بين ذلك أن حذو منكبيه لأول الكفين وشحمتي أذنيه لأطراف الأنامل. وبعض العلماء يقول المرأة كالرجل في ذلك، ولكن الأولى لها ألا تتجاوز حذو منكبيها لئلا يكون هناك مبالغة في رفع اليدين. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه. نعم. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. لم يذكر لنا القراءة، لأن القراءة قد تكون مشهورة أو قيامه، وغيره يذكر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الفريضة والاختصار على المفصل، سواء كان طوال المفصل أو قصاره أو أوسطه. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر لنا قراءته في قيام الليل، ربما خفف القراءة وربما أطال فيها، فيقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. إذن أبو حميد يذكر لنا الهيئة والكيفية العملية. فإذا ركع ماذا فعل بركبتيه؟ أمكن يديه من ركبتيه. أمكن، ما هو السند على الركبتين، لا، أمكن. وكيفية الإمكان كما يقول العلماء ألقم كفيه ركبتيه، قال يفرج الأصابع ويقوسهما بحسب حالة الركبتين، كأنه يمسك على الركبتين بأصابعه هكذا، أمكن، فيصير متمكن من إمساكه الركبتين بكفيه، لا مجرد استناد ولا مجرد وضع، لا، بالتمكين، وذلك بتفريج الأصابع وقبض الأصابع على الركبتين. نعم. ثم هصر ظهره. هصر بمعنى مد معتدلا، ليس فيه تقويس وليس فيه ارتفاع، معتدل، كما قالوا لو أن إنسانا أتى بقدح من الماء ووضعه على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو راكع لم يتدفق القدح لاستواء الظهر تحت هذا القدح. نعم. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فإذا رفع رأسه من الركوع اعتدل، اعتدل بمعنى استوى قائما معتدلا، لا منخفضا إلى الركوع ولا هويا أكثر من ذلك، بل اعتدل. وفي حالة هذا الاعتدال تأتي الطمأنينة، وعبر عنها حتى يعود كل فقار مكانه أو يعود كل عظم مكانه. وأشرنا إلى أنهم يقولون إن ظهر الإنسان فيه ما يسمى بالعمود الفقري، مركب من عدة فقر ممكن فصلها بعضها ببعض، ترى ذلك في الهيكل العظمي سواء كان في الإنسان أو كان في الحيوان، والنخاع الشوكي يمر في داخل هذه الفقر، فحتى يعود كل فقار مكانه، يعني يستوي ويستقر. نعم. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. أريد أن تنتبهوا معي يا إخوان في عرض أبي حميد لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا من الحركات رفع اليدين حذو المنكبين، وذكر لنا تمكين يديه من ركبتيه، وذكر لنا انحصار ظهره، وذكر لنا رفعه من الركوع. بعد الرفع من الركوع ماذا فعل؟ فإذا إيش؟ فإذا سجد وضع يديه. فإذا سجد، إذن ليست هناك حركة بعد الرفع من الركوع ورجوع كل فقار مكانه، وبين السجدة رفع وانتظر حتى رجع كل عظم مكانه فإذا سجد. لم يذكر لنا بين رفعه من الركوع وسجدته أي حركة. منتبهين ولا لا؟ فهمت المقصود ولا لا؟ ولا ما فهمته؟ لم يذكر لنا وضع اليمين على اليسار بعد الرفع من الركوع. فهمنا هذا يا إخوان؟ إذن هذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن نقول أيضا لم يذكرها عند قيامه للقراءة، لم يذكر لا عند قيامه للقراءة، وقال رفع إذا كبر رفع، وإذا ركع أمكن. طيب فين وضع اليمنى على اليسرى عند القراءة مع أنها فيها السنة؟ لم يذكر هناك ولم يذكر هنا. نعم. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض. الافتراش كما يقولون نهى أن يفترش المصلي ذراعيه افتراش السبع. والافتراش هو أن تجعل الذراع كامل على الأرض هكذا، ولكن الصحيح أن ترفع مؤخر الذراع، المرفق لا يكون ملاصق للأرض، ترفعه وتضع اليدين فقط أي الكفين، وبقية الذراع لا تلصقه بالأرض، لأن التصاق الذراع بالأرض هي صفة السبع حينما يكون بارك. ويقول العلماء جاء النهي عن أن يتشبه الإنسان في صلاته بكثير من الحيوانات، نهى عن افتراش السبع، نهى عن إقعاء الكلب، نهى عن نقر الديك، نهى عن التفات الثعلب، نهى أن يقف وقوف الفرس الشموس يبادل بين قدميه، مرة يرتكن على هذا ويرفع هذيك، مرة يرتكن على هذا ويرفع هذيك، أو ربما رفع إحدى قدميه عن الأرض. فكل ذلك جاء النهي للمصلي أن يتشبه في صلاته بتلك الحيوانات. فلم غير مفترش أي غير ممكن ذراعه من الأرض بأن يكون الذراع كله هكذا على الأرض، بل يكون مرتفعا من الخلف، ولا قابض ما يكونش قابضهم على يده. إذن واضعا يديه كما يقول العلماء ويسجد بين يديه، ليس مفترشا كالسبع ولا مادتها طويل ولا قابضها إلى جنبه. وهنا بعض الناس قد يغالي في وضع اليدين وعدم افتراشهما وعدم قبضهما، ويجافي بيديه ضبعيه فيفعل هكذا، ويكون ما بين منكبه وشاكلته قدر الذراع. وهذا نقول إذا زاد عن الحالة أو الوضع الطبيعي يكون فيه شذوذ ونشاز، لكن يكون معتدل، بخلاف المرأة تضم نفسها لأنه أستر لها. ونقول لهذا الذي يفعل هكذا يقول أجافي بين يدي وبين ضبعي، طيب المجافاة في حد، إذا كنت في الجماعة وفعلت هكذا واللي جنبك يفعل هكذا فين روح الناس؟ إن كنت منفردا بكيفك، لكن لا يكون في صورة خارجة عن المألوف، لأن هذا يسترعي انتباه ويلفت النظر، وكل شيء جاوز حده فليس مطلوب، لا إفراط ولا تفريط، لا تضمها إلى جسمك ولا تجافي بها إلى حد النشود وحد الشذوذ، لا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه لا ذراعه، ولا يفترش افتراش السبع. نعم. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وعند السجود أيضا يستقبل بأطراف أصابع قدميه القبلة، يعني ينصب القدمين ولا يضع رؤوس أصابع القدمين على الأرض هكذا، يكون الأظافير هي ليش راكزة على الأرض، لا، بل أصابع القدمين تنحني، والقدم عند اتصاله بالأصابع لو اعتبرنا هذه أصابع القدمين تكون هكذا، وهذا القدم إلى هنا والأصابع ممتدة إلى فين؟ إلى القبلة، وهذه ميسرة أيسر من أصابع اليد لقصرها. هذا في هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وإذا جلس بين السجدتين جلس على رجله اليسرى، أي على بطن قدم رجله اليسرى، ونصب اليمنى، اليمنى منصوبة وأطراف أصابعها إلى القبلة، ويجلس على اليسرى. هذه الجلسة أو الجلسة في بين السجدتين، وكذلك الجلسة عند التشهد الأوساط. نعم. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. في الجلسة الأخيرة التي فيها نهاية الصلاة والسلام لا يجلس على قدمه اليسرى كما جلس بين السجدتين ولا كما جلس في التشهد الأول، ولكن يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى كما نصبها في الأول. وإذا قدم رجله اليسرى عن مستوى جلوسه فجلس يأتي جلوسه إلى الأرض، فيجلس على الإليتين مباشرتين للأرض، والرجل اليسرى التي كان يجلس عليها سابقا متقدمة، واليمنى على ما كانت عليه، وهذه يسمونها جلسة التورك. والعلماء يستنتجون من هذه الهيئة من جهتين، كيفما فعلت في هيئتك في الصلاة من لم يرفع يديه لا يستطيع إنسان أن يقول الصلاة باطلة، من لم يمكن يديه من ركبتيه وضع يديه فقط على مجرد وضع ركبتين، لم يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، جلس على الاثنين نصب الاثنين، لم يجلس على إليته في التشهد الأخير وجلس كما يجلس في التشهد الأول، باتفاق أن الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن يتعمد ترك السنة وهو يستطيع أن يفعلها. وقالوا ما الفرق بين الجلسة في التشهد الأوسط والجلسة في التشهد الأخير؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن الجلسة في التشهد الأول قليلة خفيفة، يمكن أن يجلس على قدمه اليسرى ولا يتألم لذلك ولا يحصل عليه ثقل، بخلاف الجلسة في التشهد الأخير أطول فيحتاج إلى جلسة أكثر راحة، والتورك لو أطال الجلوس لا يشق عليه. هذا من جهة المصلي. ومن جهة أخرى يقولون إذا جاء مسبوق ورأى الإمام جالس فهو لا يدري أهو الجلوس الأوسط أو هو الجلوس الأخير، فإذا رأى هيئة الجلسة عرف، طيب جلس هذا جلس على رجله اليسرى إذن هو في الأوسط، تورك وجلس على الأرض وقدم رد إذن هو في الأخير. يقولون الحركة أو الهيئة تعطي المتأخر المسبوق إشارة في أي أنواع الجلسات وفي أي فترة من فترة الصلاة، والله أعلم. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون إن حديث أبي حميد هو أوفى وأوسع بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء يجمعون أطراف الأحاديث، وابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة كتيب صغير كما أشرت يقول وإليك صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول استقباله القبلة إلى أن يسلم، ما ترك جزئية ترد على الصلاة إلا وذكرها وذكر سنده، اعتمد أساسا على حديث أبي حميد هذا، وعند كل حركة يأتي بما يأتي فيه، فيأتي عند استقبال القبلة وعند التكبير ورفع اليدين ثم ينتقل إلى الأذكار، ويأتي بدعاء الافتتاح، ويأتي بعدة صيغ، ومعلوم أي صيغة افتتحت بها الصلاة أجزأت. والمؤلف هنا لم يذكر لنا في حديث أبي حميد صيغة من صيغ افتتاح الصلاة، وإنما جاءنا بافتتاح الصلاة في رواية عن علي رضي الله تعالى عنه، ويوجد أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد الافتتاح وفي حالة الافتتاح أيضا يأتي ابن القيم وغيره، وقد ألفت كتب في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة أنه سأل رسول الله رأيتك تسكت أو ما هذه السكتة بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، لأن زكاة الصلاة جهرية، فكبر لم يباشر القراءة على طول بعد التكبير بل هناك سكتة، فيقول سألت رسول الله عن هذه السكتة قال أقول، وذكر دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن يبدأ بالإيش؟ بالقراءة، ثم يذكر القراءة، ثم يذكر الإيش؟ الركوع وأنواع القراءة، وينبه على أنه صلى الله عليه وسلم غالب أحيانه لا يأتي بآية من نص السورة ويركع، لا، إما أن يقسم السورة بين الركعتين، وإما أن يبتدئ بأول السورة ويقول لم يأتي عنه أنه أخذ آيات من آخر أي سورة، إما من أولها وينتقل إلى أخرى في أولها، أو يقسم السورة بين الركعتين، أو يأخذ سورة من سور المفصل بكاملها في الركعة. وهذه عند مالك هي الأحب، ألا يجزئ أو يجتزئ ببعض الآيات ويقول الأولى أن يأخذ سورة كاملة. وهذه في الواقع نظرة دقيقة جدا، لأن السور الصغار تجدها ذات موضوع، موضوعية في ذاتها. انظر مثلا إلى قريش، موضوعها مطالبتهم بعبادة رب البيت مقابل أنه أطعمهم وإيش وآمنهم، يعني قضية مستقلة بأدلتها. خذ مثلا إلى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قضية في قصة مكتملة في هذه السورة. خذ مثلا قل هو الله أحد، موضوعها توحيد الباري سبحانه وتعالى. خذ الفلق، الناس، الكوثر، التكاثر، القدر، كل سورة من السور الصغيرة تجدها تشتمل على موضوع مستقل شبه مكتمل. لكن لما تيجي وتأخذ مثلا من سورة الرحمن، حتأخذ وصف جزئي، تأتي إلى سورة الواقع وصف جزئي، تأتي إلى سورة البقرة أيضا قضية جزئية. ولهذا مالك رحمه الله كان الأحب عنده أن المصلي يقرأ مع الفاتحة سورة كاملة، كونه وحده يأخذ سورة طويلة أو إمام يأخذ سورة صغيرة، فهذا أولى عنده من أن يأخذ بعض آيات من بعض السور. وهكذا يذكر ابن القيم رحمه الله وغيره في قراءته صلى الله عليه وسلم أنه لم تكن على وتيرة واحدة، لم يلتزم سورة معينة في صلواته الخمس، ولكن ربما أخذ شكلا معينا في صلاة الصبح يوم الجمعة، السجدة وهل أتى. ويقولون المناسبة أن يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم، وهو الذي أسكن فيه الجنة وأنزل إلى الأرض وتاب الله عليه، وفيه تقوم الساعة. وسورة السجدة فيها التذكير بيوم القيامة، وكذلك سورة هل أتى على الإنسان فيها أيضا التذكير بحياة الإنسان ابتداء ومنتهاه في يوم القيامة، فتكون مناسبة الزمان مع موضوع الإيش القراءة. وكذلك يمكن في الجمعة سورة قاف وغيرها، في العيدين سبح وغيرها والغاشية، فربما كان هذا يتكرر منه صلى الله عليه وسلم. أما في الصلوات الخمس لم يكن يعتاد سورة بعينها يكثر إيرادها في الإيش في القراءة. وبعض يشير إلى سورة الطور، سورة قاف كان يقرأها صلى الله عليه وسلم سورة قاف في الخطبة يوم الجمعة. وبعض أمهات المؤمنين تقول ما أخذت قاف إلا من رسول الله على المنبر، يعني يوم الجمعة. وكان كثيرا ما يقرأ بالطور في المغرب، لكن لا يلزمها في كل الصلوات. إذن ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ على وتيرة واحدة، بل جاء عنه كنت أدخل في الصلاة على نية الإطالة فأسمع بكاء أطفال فأخفف شفقة بالأمهات. لأن الأم إذا سمعت طفلها يبكي ما صار عقلها في الصلاة. إذن مما يذكرون في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم موضوع الإيش القراءة، ثم يركع. يذكرون أيضا الذكر والوارد في الركوع، التسبيح والوارد أن سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. نعم. يقول وعن علي بن أبي طالب، عفوا، وكذلك إذا رفع من الركوع هناك الذكر الوارد سمع الله لمن حمده، ربنا لك ربنا ولك الحمد. ويناقش بعض العلماء هل هما سواء أو أن زيادة الواو تدل على زيادة معنى، فبعضهم يقول الواو عاطفة على جملة محذوفة، سمع الله لمن حمده، ربنا اغفر لي ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، مدام يسمع من حمده نحمده ويسمعنا. وهناك من يزيد بعض الألفاظ، وكل هذا مدون ومذكور في كتب الحديث وكتب الأذكار والأدعية، حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والحمد أحق ما قال، يعني مما يشعر بأن الرفع من الركوع يستغرق زمنا لمثل هذا الدعاء، ردا على من يقول إنه ركن خفيف يمكن مجرد الاعتدال يهوي إلى السجود. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين. هذا يذكره علي رضي الله تعالى إذا قام إيش إلى الصلاة، يقولها في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ في الصلاة بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام. وجهت وجهي للذي إيش فطر السماوات والأرض، فطر خلق كلاهما جاء، وفطر بمعنى أوجد على غير مثال، فاطر السماوات والأرض، وكذلك بديع السماوات والأرض، بأن أوجد الشيء على غير مثال يحاكيه، فطر السماوات والأرض. وهذا تعظيم لله واعترافا بربوبيته وقدرته سبحانه وتعالى. وجهت وجهي لمن يستحق أن أتوجه إليه لعظمته وقدرته، نعم، حنيفا أي مائلا عن الشرك، مسلما وما أنا من المشركين، يتبرأ من الشرك في هذا المقام. إن صلاتي ونسكي، والنسك كل العبادات، ومحياي أي مدة حياتي وما أتصرف به في الحياة، كل ذلك ومماتي لله. طب حياتي لله في إيش؟ أتصرف، إن بعت، إن اشتريت، إن كافأت، إن عاملت، يكون كل تعاملي لله، بمعنى أراعي فيه ما شرع الله، أقصد فيه رضا الله، أتبع فيه ما شرع الله، حياتي لله. العالم كله لله، رب العالمين في أول الفاتح، لكن هذا الإنسان يجدد الإقرار والاعتراف بأن محيا، إن كان مصدر ميمي أو اسم زمان أيضا، وعمل الإنسان في حياته كلها، إن نام لله، ينوي بذلك شكر الله على نعمة الصحة والعافية والاستعانة على ما سيأتي من عمل آخر، إن قام وسعى لله، إن اكتسب لله، لأنه يصرفه في سبيل الله. وكما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فمر عليهم رجل وهو في أصحابه شاب فتى قوي، فقال أحد الحضور: لو كان هذا النشاط في سبيل الله، يعني جلد وبقوته ينكأ العدو. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، خير من أن يتكفف الناس السؤال، وإن كان خرج يسعى على أبويه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على زوجه وعياله فهو في سبيل الله. إذن محياي ما تحركت حركة ولا اكتسبت مكسبا إلا لله بأن يصرف في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك مماتي مرده لمن؟ مرده إلى الله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبذلك أمرت بأن تكون حياتي كلها لله، كما في الحديث حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. قال الله سبحانه وتعالى: حيحل في الإنسان ويكون عينه سمعه بصره أذنه يده رجله؟ حاشا لله. لكن كنت سمعه، أي لا يسمع إلا في، يسمع ما يرضيني، لا يتسنط على الناس بما لا يجوز له، ولا يتسنط ولا يستمع إلى ما حرم الله، ولا يشارك في غيبة ولا نميمة، وبصره لا ينظر إلى الحرام، ينظر نظرة اعتبار ونظرة تأمل في خلق الله، يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فإذا عرض له محرم غض بصره، ويده التي، فكذلك يده لا تمتد إلى ما حرم الله، ولكن تعمل وتسعى فيما هو لله. وكذلك محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. وأنا من المسلمين، ولو أنا أول المسلمين؟ إن قال أول المسلمين لا بأس تبعا للنص، وإن قال من المسلمين على العموم فلا مانع في ذلك، والله تعالى أعلم. هذا من صيغ الافتتاح التي يسوقها المؤلف، أنك لك أن تأخذ بهذه الصيغة وأن تكتفي في افتتاح صلاتك بما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه. ويقولون إن هذا له حكم الرفع، أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل. في صلاة الليل، في صلاة النهار، بأي حالة من الحالات، أن هذا نوع من الدعاء الذي يأتي به الإنسان في افتتاح صلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. يذكر لنا المؤلف أيضا ما جاء في دعاء الافتتاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. لاحظ أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام يسكت هنيها، مو شيء طويل حتى ينسى ولا شيء مثلا غير مذكر، لا، سكت سكتة لطيفة. فسأل: فيما هذه السكتة يا رسول الله؟ فقال: أقول، وبين له ما يقول في هذه السكتة. وهنا يبحث العلماء سكتات الإمام في الصلاة، فبعضهم يقول هذه باتفاق، والثانية بعد قراءته السورة الفاتحة وقبل قراءة السورة، أو بعد قراءته السورة وقبل أن يركع. فبعضهم يقول ثلاث سكتات: بعد تكبيرة الإحرام، بعد قراءة الفاتحة، بعد الفراغ من القراءة كلية، وقبل أن يركع. وبعض ينازع في الثانية بأنه إذا أنهى قراءة الفاتحة شرع في قراءة السورة أو الآية، يثبتها حتى يعطي المأموم الفرصة ليقرأ الفاتحة، وبعضهم يقول هذه غير ثابتة. فالتي بعد تكبيرة الإحرام هذه باتفاق، ويأتي الخلاف في السكتتين الأخريين بعد الفاتحة وقبل الركوع، والسكتة قبل الركوع أثبت من السكتة بين الفاتحة والإيش والسورة. فقال أقول نعم. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا الدعاء يسأله صلى الله عليه وسلم وهو لا خطيئة له، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللهم باعد، جاء التنبيه على لفظ اللهم بأن الميم في الأخير بدل ياء النداء يا الله باعد، فيحذف ياء النداء ويأتي بالميم في الأخير اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هذه المباعدة وتلك الخطايا في الماضي ولا للمستقبل؟ إن كانت عن الماضي بمعنى اغفرها وارحمها واصفح عنها ولا تجعل بينه وبينها اختلاط ولا اجتماع بأن تغفرها لي، طيب هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حيباعد ايش؟ قالوا هذا تعليم لنا، وقالوا هذا زيادة رفع درجاته صلى الله عليه وسلم، كما لو أن إنسان يستغفر الله بكثرة ولم يكن عنده ذنوب على فرض، فيكون استغفاره درجات له. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم كم مرة؟ ها؟ 100 مرة. سبحان الله، الرسول يتوب إلى الله 100 مرة، والتوبة لا تكون إلا من ذنب. قالوا يمكن بعض التقصير يعتبره ذنبا ويتوب منه، لكن الذنب اللي يكون عن اعتبار التقصير كما جاء في بيت الخلاء غفرانك، طب غفرانك من ايش؟ لما دخل بيت الخلاء امتنع من ذكر الله، فلما خرج اعتبر فترة وجوده بيت الخلاء المانع من ذكر الله خطيئة. غفرانك يا رب في هذا الوقت اللي راح من غير ايش؟ من غير ذكرك. ولكن هذا شيء كثير، انما هو التحقيق انه تعليم للأمة، كما تقدم في الخطاب الذي وجه اليه صلى الله عليه وسلم، وليس هو مقصود فيه ابدا قطعا، كما في قوله سبحانه وتعالى في حق الوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يقول لمن؟ أبوه توفي وهو حمل في بطن أمه، وأمه توفيت وهو عمر 7 سنوات، من اللي حيبلغ عنده الكبر أو أحدهما من والديه؟ ما في. فيكون هذا قطعا مرادا به الأمة، خوطبوا في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا كذلك باعد بيني وبين خطاياي، والحال ليست هناك خطايا، أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، والحال أنه ليس هناك ذنب يتوب منه، إنما يكون تعليما لنا ورفعا لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وهنا المباعدة إن كان مرادا بها خطايا متقدمة يكون المراد غفرانها وسترها ومحوها، لأن المشرق والمغرب لا يلتقيان أبدا، فكذلك هو والخطايا لا يلتقيان. وإن كان للمستقبل باعد بيني وبين أسباب ارتكاب الخطايا حتى لا أخطئ، كما باعدت بين المشرق والمغرب، فلا أجتمع أنا وخطيئة أبدا كما لا يجتمع المشرق والمغرب. نعم. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقني من ايه؟ خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كما يقيل إن البياض قليل الحمل للدنس. الغطرة إذا كان جاءت دبانة ووضعت عليها نقطة ظهرت فيها، أما الملون لو جاء الفار ولا جاء إيش ما يكون ما يظهر فيه. فهنا التشبيه: نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض الذي لا يحتمل دنسا أبدا من الدنس، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نقني أنا كذلك من خطايا، اجعل صحيفتي بيضاء نقية. نعم. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم ايش؟ اللهم اغسلني. سبحان الله. باعد، نقي، اغسل، وش بقي تاني كمان؟ كل انواع الابتعاد من الخطايا يكررها ويجمعها صلى الله عليه وسلم. اذا كان هذا في حقه وقد غفر له ما تقدم وما تاخر فما بالنا نحن. ولهذا في الحج حينما يطوف للوداع ياتيه ملك يربد بين كتفيه يقول: استقبل عملا جديدا فصحيفتك بيضاء نقية، غسلت. فنقول: اغسلني من خطاياي بالايه؟ الماء والثلج والبرد. ماء وثلج وبرد. طب ما يكفي الماء، الماء يغسل كل شيء. لا، معها الثلج، معها البرد. وش موجب مجيء الثلج والبرد؟ بعض العلماء يقول إن الخطيئة عند المؤمن الذي له إحساس تجعل عنده ندم، والندم يجعل عند الإنسان حرارة، فإذا غسلت بالماء زال أثرها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لكن بقيت حرارتها، فتغسل بالثلج فتذهب حرارة الخطيئة في نفسه ويأتي البرد زيادة على ذلك. ويمكن أن يقال البرد حبيبات، وهو أقوى في إزالة الدنس. لما يكون عندك قارورة فيها زيت ولا كذا وغسلتها بالماء ما يروح، تأخذ شوية من الرمل وتحطها في القارورة وتخضها، الرمل بحركته في جدران الزجاجة يأخذ الزيت، فكأن أجرام الرمل داخل الزجاجة تساعد على نظافتها، فلكأن البرد إمراره على الصحيفة يساعد على إنقائها أكثر من مجرد إيش؟ الماء. على كل، العلماء يقولون الحكمة في جمع الثلج والبرد أن الماء ينقي والثلج والبرد لأمر معنوي في أثر الخطيئة عند المؤمن، لأنه يشعر بأنه ارتكب، والارتكاب يجعل عنده ندم، والندم يبعث على حرارة الأسى على ذلك، فيكون الثلج والبرد يطفئ حرارة الأسى والندم من الخطيئة فينمحي أثرها بالكلية. ونسأل الله أن يغسلنا من الذنوب، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا. هذه صيغة ثانية كمان، وهل كان يجمع الجميع أو تارة يقول هذا وتارة يقول هذا، يتفقون على أن الجميع مشروع. إن جمعت البعض، إن جمعت الكل، إن اكتفيت براية منها، كل ذلك جائز. سبحانك اللهم وبحمدك. مادة سبحان يمكن بعض الإخوة يمر على تتمة أضواء البيان عند أول سورة الحشر، فيجد بأن مادة التسبيح جاءت في القرآن بكل تصاريفها. سبح لله، يسبح لله، سبح اسم ربك الأعلى، صيغ الأفعال الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر. وسبح الله نفسه، سبحان الذي أسرى بعبده، وسبح له الملائكة والرعد بحمده، يسبح له الجماد وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالتسبيح عبادة جميع الكائنات، بل إن رب العزة قد سبح نفسه كما قدمنا. والتسبيح معناه عظيم جدا، كما يتقدم أو يأتي في قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والحديث الآخر عند مسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وهل يا ترى يا إخوان ثواب كلمتين خفيفتين على اللسان تملأان ما بين السماء والأرض ومسيرة ذلك 500 عام لمجرد مرت على طرف اللسان سبحان الله والحمد لله؟ ولا سبحان الله بما تضمنته هذه الأحرف وتلك الكلمات من جليل المعاني؟ علماء اللغة يقولون: الحروف قوالب المعاني، بمعنى الحروف تكون الكلمة، والمعنى في قالب، وكل معنى له قالب يناسبه. كما أن كلنا الآن كل واحد له ثوب يناسبه، فالألفاظ بالنسبة للمعاني كالثياب بالنسبة للإيش؟ للإنسان. والمعنى الجليل، لنتبين حقيقة سبحان الله وبحمده. يقول بعض فقهاء اللغة: مادة التسبيح، أو يقولون معنى آخر، كلما وجدت كلمتين متفقتين في أكثر الحروف فبينهما صلة وارتباط في أصل المادة. ويقولون: الأصل في وضع اللغة للمادة المحسوس ثم ينقل منه إلى المعنوي. فلما تقول سبحان على وزن فعلان، يعني الألف والنون زائدتان، وأصل المادة إيش؟ سباحة. وإذا جئنا إلى المعنى المحسوس في سبح، سبح يسبح بمعنى إيه؟ ها؟ في الماء يعني إيش؟ يشرب ولا يغطس؟ ها؟ يسبح في الماء. ولماذا إذا رميناك في البحر تسبح؟ ما احنا رمينك لا تخاف. الذي نزل إلى الماء يسبح، لماذا؟ لئلا يغرق. فالسباحة وسيلة للنجاة، والسباحة وسيلة لعبور النهر. فقالوا: المعنى الذي في سبحان مأخوذ من أصل الوضع والتركيب للسباحة. فكما أن السابح في الماء بسباحته ينجو من الهلك، ينجو من هلاك الغرق، من يسبح الله ينجى نرجو من هلاك التشبيه ووصف الله بما لا يليق به. والسابح ينجو بنفسه، فكذلك المسبح لربه ينزهه عما لا يليق بجلاله، وكذلك السابح يصل إلى غايته، وكذلك من يسبح ربه يصل إلى مرضاة الله. إذن سبحان الله تنفي عن الله كل ما لا يليق بجلال الله، هذا سبحانه. سبحانك اللهم، جب معها ايش؟ وبحمدك. ما معنى الحمد؟ قالوا الحمد ثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته. واللغة فيها حمد وشكر وثناء، والحمد المطلق لا يكون إلا لله سبحانه. ولذا يتفقون على أن أل في قوله سبحانه الحمد لله، أل هنا للاستغراق، استغرقت جميع المحامد كلها لله، ولا يحمد لكمال ذاته إلا الله، بخلاف الشكر والثناء. الشكر يكون في مقابل نعمة، وإذا دنا لئن شكرتم لإيه؟ يزيدكم من إيه؟ من نعمة، يعني ينعم عليك فتشكر. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر مقابل نعمة أسديت إليك، يعني في مقابل. أما الثناء فلفعل جميل تثني على من فعل الجميل ولو لم يكن لك أنت. أنت الآن ترى هذه العمارة، وترى من حيث الناحية الهندسية فيها إبداع، فيها جمال، فيها قوة، تثني على المصمم وعلى المنفذ لهذا العمل. هل أنت وصلك منها شيء؟ لا. تسمع بطبيب معالج في أشياء نادرة، جراحة المخ، زرع القرنية، وفعل عدة عمليات ونجح فيها. من هذا؟ ولو الطبيب الفلاني، تثني عليه، ما أنك الحمد لله بعافية وما أنت في حاجة إلى شيء، لكن سمعت بأنه فعل فعلا جميلا فتثني عليه لجميل فعله، يعني صادر عن فعل. إذن الشكر في مقابل نعمة أسديت إليك أنت، الثناء بسبب جميل فعله من تثني عليه، أما الحمد فلكمال الذات، سواء نظرت إلى جميل فعله أم لا، سواء أسدى إليك نعمة أم لا، فأنت تحمده لكمال ذاته فهو مستحق لكمال النعوت. فإذا اجتمع سبحان الله التي تنفي عن الله كل ما لا يليق بجلاله وتنزهه عن كل نقص وعيب، وتأتي الحمد لله التي تثبت له جميع صفات الجلال والكمال، وش بقي بعد هذا؟ اجتمع طرف التوحيد لله في قوله سبحان الله وبحمده. ومن هنا كانتا مع خفتهما على اللسان ثقيلتان في الميزان، تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله العظيم فعلا. نعم احسنت. ليلى نعم نسيتك هذه. تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا جدك؟ جدك. ولا اله غيرك. عندك هذه كمان ولا ما فيها؟ طيب الحمد لله. تبارك اسمك، البركة الزيادة، والمبارك كثير البركات. تقول طعام مبارك يعني كثير، يعني فيه خير. اسمه سبحانه مبارك، إذا سألته باسمه أعطاك، وإذا دعوته باسمه أجابك. وهنا تبارك اسمك، هل هذا خاص بمجرد لفظ الاسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام إلى آخره، أو المراد المسمى المعبر عنه بالاسم. ولا نريد أن ندخل في غمار مخاضة هل الاسم غير المسمى أو المسمى غير الاسم، فهذه مناقشة لا طائل تحتها. الاسم من حيث هو لفظ مركب غير المسمى، والاسم من حيث هو دال على مسماه وعينه. إذن تبارك اسم، أي اسم من أسماء الله فهو مبارك. الرحمن، بركات الرحمن لا يحصيه إلا الله، إن لله 100 رحمة أنزل واحدة إلى الأرض فبها تتراحمون ويتراحم أهل الأرض، حتى إن الدابة لتضع حافرها على ولدها فترفعه رحمة به. بالمؤمنين رؤوف رحيم، داخل تحت 1 من 100. تعاطف الأم على ولده، تعاطف الكبير على الصغير، شفقة الصغير على العجوز الكبير، كل ما رأيت أو سمعت من معاني ومظاهر الرحمة فهي جزء من 100 من رحمة الرحمن. أي بركة يمكن يحصيها الإنسان في هذا؟ الرحيم، قالوا رحيم الآخرة، لأن رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، تجد هذا في أول كتب التفسير كلها تنقلها عند البسملة. ولا شك أن رحمة الآخرة دائمة وباقية، الدنيا تنتهي ولكن الآخرة. ونعيم واحد في الدنيا، بل موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذا بركة اسم الرحمن الرحيم. لو جئت إلى كل اسم من أسماء المولى سبحانه وتعالى، الحي، بركة هذا الحي، وجود هذا العالم أثرا من آثار الحي، تنظيم هذا العالم وإيجاد كل ما يحتاجه الإنسان في هذا المعنى أيضا، إذن تبارك اسم الله. وإذا كان اسم الله مبارك وتبارك في دلالاته وفي معانيه، هل نتجه لغير الله؟ لا والله. نعم. وتعالى جدك، تعالى بمعنى تقدس وتنزه عن كل نقص. والجد يقولون فيه إنما هو الحظ، ويقولون هو العطاء، والله أعلم بالحقيقة. ولا إله غيرك، ما دام الأمر كذلك سبحان الله وبحمده، ما دام الأمر كذلك تبارك اسمك، تعالى جدك، نتجه لمين؟ والله لا إله غيرك، وليس لنا مألوه نعبده ونقصده ونرجوه، ويستحق منا العبادة له وحده إلا أنت يا الله. ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند 5، وفيه وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقول، والمؤلف يريد إيراد تلك الروايات ويبين لنا بأن الأمر فيه سعة. كان يقول وكان يقول، ما قال ما كانش يقول إلا كذا، ولا قال إنه كان يجب أن يقول كل هذا كل، لا، مما كان يقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من إيه؟ أعوذ بالله السميع العليم، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ مساعز إيش؟ من الشيطان الرجيم. فهنا السميع، سميع لي حتى وساوس الشيطان، عليم بما يكون منه، ولا يمكن أن ينجيك من الشيطان إلا رب العزة. وهناك أيضا الآية الأخرى كما يقول ولدنا الشيخ الأمين: بين لنا المولى كيف نتقي شيطان الإنس وشيطان الجن، في قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، عامل الناس بالتي، ادفع السيئة بالحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، ادفع بالتي هي أحسن، هي الحرز من شيطان الإنس. فإذا عاملته بالمعروف كفيت شر، ينقلب من عداوة إلى ولاوة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وبعض عشاق الأدب ولا الأدب الغربي ولا كذا، بعض الكتاب المشهورين يقولون نراك تصانع أعداءك. قال ألست بمصانعتهم كفيت شرهم؟ قالوا بلى. قال هذا المطلوب، يعني حاجة عقلية، بدل ما تدخل معه في حرب وتغلبه بالقوة، لا، بالمسالمة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وترى المسألة ما هي سهلة، ما كل واحد يقدر عليها، في الجيب تحطها. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا حظ. باعد بيني وبين خطاياي إلا ذو حظ عظيم أكرمه الله بذلك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو هنا السميع العليم. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم إيش؟ أعوذ بالله السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، فإذا أنت كفيت عداوة شيطان الإنس بحسن المصانعة، ينقلب صديق. كيف تتجنب أو تتقي عداوة الإيش؟ الجن، الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما هو بالمصانعة، ما تقدر تصانعه، لا، ولا عندك طريقة له. لو أنك صانعته زاد عليك، ولكن لا، تلجأ إلى ربك فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذا كما يقول الشافعي رحمه الله، ما من حديث سمعته إلا وله شاهد من كتاب الله. طبعا هذا ما يستطيع يطبقه إلا إيش؟ مثل الشافعي، يرد كل حديث سمعه من رسول الله له ما يدل عليه من كتاب الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نص الآية، فاستعذ بالله إنه السميع السميع العليم. نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه، من همزه ولمزه ونفثه، كل ذلك يدور حول الوسوسة وحول التشكيك وحول النفث الذي هو الإيذاء كما يقولون به، مس من الشيطان، وكذلك نزغة الإنسان إلى الشر. كل هذا من أعمال الشيطان في كل مجالاتها وكل معانيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة. هذا الحديث مع حديث المسيء صلاته يعتبران أصل في بيان كيفية الصلاة. ومن حسن ترتيب المؤلف أنه بعدما بين حالات دعاء الاستفتاح أطال فيها، ومن ناحية الفقهية يجمعون على أن كل هذه الأدعية إنما هي من باب الاستحباب. فلو كبر وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة صحيح، ما عدا ابن حزم رحمه الله يرى أن دعاء الاستفتاح واجب كالقراءة، ويتخير أي دعاء من هذه الأدعية الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء من حسن صنيعه بعد أن فرغ من صيغ الدعاء المقدم. وبالملاحظة يا أخوان أننا نجد أن هذه الأدعية، بعضهم ينقل عن بعض الهادوية أن هذه الأدعية تبطل الصلاة، وهذا أمر عجيب، يقولون لأنه من كلام البشر وخارج عن موضوع الصلاة، ولكن شيء يثبت بحديث رسول الله ويفعله رسول الله نقول إنه خارج عن الصلاة، هذا تطرف زائد. بالتأمل نجد كل هذه الصيغ التي وردت تعطي الإنسان تهيئة وتجعله يستقبل صلب الصلاة بنفس مطمئنة براضية، تباعد من ذنوبه وخطاياه، طلب غسلها وتنقيته منها، سبح ربه وحمد ربه، وتهيأ بعوامل متعددة ليصبح في وقفته بين يدي الله مستعد لكل تلقي فيوضات الرحمة في هذا الموقف العظيم. يعني مجرد ما هي مجرد ذكر، لا، ده هي تهيئة للإنسان. كما أشرنا سابقا في حديث حكاية قول المؤذن، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ليش؟ ما هو بيؤذن للناس وإحنا سمعين، ليش نقول مثل ما يقول؟ أشرنا بقول العلماء بأن الإنسان يكون في عمله في أمور الدنيا مستفرغ حسه وشعوره في عمله، مهندس في هندسته، صانع في مصنعه، زارع في مزرعته، بأي حالة من الحالات. يقوم يقول واحد تعالى صلي، ونأخذ من هذه الدوامة اللي هو حائر فيها ونجيب نوقفه في المحراب، الله أكبر، انتقال مفاجئ، ما في تمهيد. لكن لما يحكي كلمات المؤذن الله أكبر الله أكبر، ويستشعر أن الله أكبر من كل شيء، وينفض يده عما فيه، ويستقبل إلى اسم إلى داعي الله، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلاه فلاحك، توجه إلى الله، يتوضأ وهو مع الله، فيكون هناك تحويلة وهناك تغيير في التفكير بعد أن كان متجها للدرهم والدينار وفي أشغال مسلطة أمر جبلي، فإذا به نجده توجه وانقلبت الصفحة إلى ناحية أخرى وأصبح كأنه جزء في المسجد، ويحث خطاه إلى المسجد ويدخل وهو مع الله. فهنا كذلك جاء وكبر زيادة تهيئة عملية فعلا يأتي بهذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتينا المؤلف بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وبدأ المؤلف يبين عمليا كيفية الصلاة. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: وما أحد أعرف بصلاة رسول الله منها، طول الليل عند في حجرتها يصلي، والمسجد جنبها يصلي فيه، كان صلى الله عليه وسلم. نأخذ الحديث هذا جملة جملة، لأن كل جملة فيه ركن من أركان الصلاة غالبا. يعني كان صلى الله عليه وسلم إيش؟ كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة. ولاحظوا يا إخوان كلمة كان تدل على التكرار والدوام، ولا مرة واحدة؟ ها؟ على التكرار والدوام. كان يفتتح الصلاة بإيه؟ بالتكبير، تقدم لنا هناك، استقبل القبلة فكبر، والتكبير والتحميد والتهليل كلها ألفاظ يسمونها منحوتة. التكبير من قولك الله أكبر، والتهليل من قولك لا إله إلا الله، والتسبيح من قولك سبحان الله، والتحميد من قولك الحمد لله. فيفتتح الصلاة بالتكبير أي بقوله الله أكبر. نعم. والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هنا وقفة طويلة تحتاج إلى ليلة كاملة، نأخذ منها بقدر المستطاع. يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. عند هذه اللفظة من هذا الحديث وأحاديث أخرى وآثار عن أبي، فقنا هذا الموقف يسهل علينا ما بعده. نحن عندنا في الصلاة قراءتان، قراءة عامة وقراءة خاصة. القراءة الخاصة فاتحة الكتاب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يبقى عندنا قراءة واحدة ولا قراءتين؟ قراءتين. قراءة خاصة وهي الفاتحة، وقراءة عامة وهي ما يمكن أن يقرأه المصلي بعد الفاتحة. فأم المؤمنين تقول كان يفتتح القراءة، قراءة الفاتحة الخاصة ولا القراءة العامة بالنسبة للفاتحة وغيرها؟ ها عسى إن شاء الله تختلفوا عشان نشوف من يغلب. هيا شطروا. ها القراءة الخاصة. معليش لا تزعل، قدامك من قال مثل ما قلت، مهما قلتم أيضا مجد. إذا قلنا كان يفتتح القراءة بمعنى الفاتحة يبقى ما في بسم الله الرحمن الرحيم ولا لا؟ كان يفتتح القراءة وقلتم إنها القراءة الخاصة بمعنى الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، معناها أسقط البسملة. ومن هنا من يقول البسملة ليست من الفاتحة؟ ها من تاني يقول القراءة العامة؟ ما حد العامة؟ خليك انت هنا. من يقول يفتتح القراءة العامة؟ معناها انه يقرأ اولا بفاتحة الكتاب المعنون عنها بالحمد، ولا يقدم السورة الصغيرة ولا الآية على الفاتحة. فيقال يفتتح القراءة في الصلاة من حيث هي بالفاتحة أولا، ويثني بما تيسر من القرآن. وإذا قلنا يفتتح القراءة بمعناها العام بأن يقدم الحمد لله رب العالمين، تب أم المؤمنين عنت بقولها الحمد لله اسم السورة لا مستهلها وأولها الآية الأولى منها. يعني كان يفتتح القراءة بسورة الحمد، والفاتحة اسمها الفاتحة والحمد والصلاة والإيمان والنعمة والتامة والمشق، لها أكثر من 20 اسم. إذا حققنا الموقف في المراد من قول أم المؤمنين يفتتح القراءة، هانت علينا المسألة. لأننا وجدنا من يقول إن المراد بالقراءة الفاتحة فيسقط البسملة، ثم بعد هذا يأتي نقاش طويل جدا حتى إن ابن عبد البر أفردها بمسألة برسالة خاصة موجودة في الرسائل المنيرية من أراد أن يرجع إليها. ونأتي في الموطأ وفي غيره ونجد من يقول أبو هريرة مع سلمان إيتي بها سرا يا فارسي، صليت خلف أبي بكر وعمر وكذا، ما كانوا كان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب، أسأل عن البسملة قال إيتي بها سرا، صليت خلف فلان لم أسمعهم يذكرون البسملة. لم تسمعهم ليس معنى عدم السماع عدم القراءة، والجمع بين الأمرين أن تأتي بها سرا. إذن النقطة التي منها الانطلاق لطالب العلم خاصة نقدر نقول المسألة مفروغ منها وانتهينا، ولكن حيث أوردها المؤلف وناحية منهجية في مسألة خلافية لنتوصل إلى النتيجة بسرعة وبنتيجة علمية. كان يفتح القراءة، أي القراءتين؟ عندنا قراءتان في الصلاة، خاصة الفاتحة وعامة فيما تيسر بعدها. إن حملناه على الخاصة أسقطنا البسملة، إن حملناه على العامة تبقى أرادت اسم السورة. وعلى أنها الخاصة تنازعوا في البسملة، ما عدا الشافعي يقول البسملة ليست من الفاتحة، والشافعي يقول البسملة آية من الفاتحة. ويروي عن ابن عباس من ترك البسملة في الفاتحة فقد أسقط 114 آية من كتاب الله، أي بعدد السور. ويجمعون على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله في سورة الإيش؟ إنه من سليمان وإنه آية مستقل. وهناك يأتون عاد والنقاش الطويل. وإذا جئنا إلى التحقيق من جانبين، جانب في أسباب النزول وجانب عددي. يأتي عن أبي بن كعب يقول خدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد فقال ألا تريد أن أعلمك أفضل سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بيدي وسار إلى الباب، فأخذت أبطئ في الخطى أنتظر السورة حتى قارب الباب، فقلت السورة يا رسول الله. قال فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. تعالوا اعطونا سبع آيات. إن قلنا الحمد لله رب العالمين إلى الأخير حتب ست. وإذا بدأنا ببسم الله الرحمن الرحيم وجدنا سبع. وخذ المصحف تجد خاصة الفاتحة، أنتم تعرفون عد الآية في المصحف الرقم يوضع في آخر الآية ما تجد في الأول. فإذا أخذت المصحف تجد بسم الله الرحمن الرحيم بعدها علامة آية رقم واحد وتمشي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى الضالين. تمت الإيش؟ السبع. الذين يقولون البسملة ليست من الفاتحة يقسمون الآية الأخيرة قسمين ويجعلونها آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم ويأتون بآية. لكن الرسم العثماني لا يمكن أن نغفله، وإن كان الكوفيون والبصريون والحجازيون قد يختلفون في عد الآي والفرق بينهم حوالي 6 أو 10 آيات في كتاب الله كله، لكن في المصاحف الأم ما يجمع ذلك. فقال المثبتون البسملة آية من كتاب الله وآية في الفاتحة خاصة، ثم يكون الخلاف بعد ذلك في بقية السور، هي آية كما يقول الشافعي أو تنزل فواصل لتبين اختتام السورة وافتتاح سورة جديدة. ولوجدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه مبحث آخر يقول من أسباب الخلاف ما يجعل كلا الفريقين على حق في كونها منها أو ليس منها، بصرف النظر عن موضوع الصلاة. تحقيق البسملة في موضوع الصلاة حققته الأحاديث الثابتة من أنه يؤتى بها سرا ولو في الجهرية. يقول والدنا رحمة الله تعالى علينا وعليه بعض السور بعض الآيات قد تنزل مرة واحدة، قد تنزل السورة الكاملة فيها 50 و60 و70 آية مرة واحدة دفعة واحدة، وقد تنزل الكلمة مستقلة بذاتها. قال والفاتحة أنزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وفي كلتا المرتين مرة نزلت ومعها البسملة آية منها، ومرة نزلت وليست معها البسملة آية منها. فيقول من قال إنها آية نظرا لبعض النزلتين، ومن قال ليست آية نظرا لبعض النزلتين. وإذا كان الأمر كذلك من جهة النزول، ولكن إذا جئنا إلى الصلاة نجد النصوص موجودة وصحيحة وثابتة في بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لما قال القائل صليت خلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان ولم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا يفتتحون القراءة بالحمد كما قالت عائشة، لكن لما يصرحوا يقول ما كانوا يقرؤون بسم الله، يأتي الآخر ويقول كانوا يأتون بها ولكنه في السر. ولهذا سلمان لما سأل أبا هريرة ووقع النقاش قال له ايتي بها سرا يا فارسي. إذن يهمنا الآن في حديث أم المؤمنين عائشة، وسيأتي لهذا زيادة روايات متعددة بأن القراءة في الصلاة على قسمين، قراءة عامة وقراءة خاصة، فإذا حملناها على الخاصة ننفي البسملة، وإذا حملناها على العامة يكون مرادها تسمية السورة باسم الحمد، وهذا السورة بما فيها. ويأتي حديث قوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، وسميت بالمثاني لأنها تثنى في كل ركعة من الصلاة، على ما سيأتي أيضا الخلاف في قراءة الفاتحة المأموم وخلف الإمام أو غير ذلك، والله تعالى أعلم. وكان إذاعتها لم يشخص رأسها. إذن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أعطتنا الافتتاحية في القراءة، والأحسن نحملها على العام ولا على الخاص أنتم كيفكم، سيأتي زيادة بحث لهذا أو نصوص أخرى في الموضوع. قرأ يفتتح القراءة، طب وفين القراءة الثانية؟ إذن موجودة ضمنا. فإذا ركع يبقى قرأ الحمد فقط، ولا قرأ الحمد ومعها غيرها؟ يبقى الأولى حملها على القراءة العامة ولا الخاصة؟ العامة، وهذا أصح، وهذا يجنبنا مشاكل كثيرة ويجعل الطريق عندنا قريب. قرأ سورة الحمد لله وما تيسر معها، بعد القراءة حيكون الركوع. كيف كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت فإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص، تقول الشاخص، العمود هذا شاخص، والشخص القائم. يشخص بمعنى يرفع، يخفض بمعنى ينزل. إيش إذن؟ لا هذا ولا ذاك، بين الأمرين يستوي رأسه صلى الله عليه وسلم مع ظهره، حتى قالوا لو وضعت قدحا على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو راكع لم يتدفق القدح لاعتداله. نعم. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان بين أن يشخص وبين أن يصوب، معناها الاعتدال، لا زاوية منحرفة ولا زاوية حادة، بل زاوية قائمة. نعم. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وهكذا كان راكع، بعد الركوع لا يهوي إلى السجود حتى يستوي، يعتدل، الاستواء لاعتدال، قائما. وهذا نص على بعض الناس ما لازم نسمي أحد، الذين يقولون ما بين الركوع والسجود ركن خفيف، بمعنى يكفي مجرد إشارة له فيكون راكع ثم هكذا ويهو إلى السجود، يعني الحركة لم تنقطع عند نقطة الصفر من الاعتدال يبدأ في النزول. لا، قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كذا كان راكعا لم يسجد حتى يستوي يعتدل قائما، أي بعد الإيش؟ الركوع. إذن الاعتدال بعد الركوع ركن، ويأتي موضوع الطمأنينة، ليس مجرد اعتدال ولو نقطة الصفر، بل طمأنينة مع هذا الاعتدال. نعم. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، كذلك بين السجدتين، وهو مثل العش ما بين الركوع والسجود، لأن البعض أيضا يقول الجلسة بين السجدتين ركن خفيف، يعني لو سجدت ثم رفعت رأسك وقبل أن تعتدل ورجعت وسجدت، حتى البعض منهم ما رفع يدينه عن الأرض، وهذا خطأ في الصلاة، لا بد أن يعتدل قاعدا بين السجدتين، لا بد أن يظهر منه هيئة الجالس بين السجدتين. وكان يقول في كل ركعتين التحية، في كل ركعتين، وهذا والله وصف عام، في كل ركعتين، سواء كانت الصلاة كلها ركعتين أو كانت الصلاة فيها ركعتين وزيادة، فكل ركعتين فيها تحية، الصبح ركعتين يقول فيه تحية، الظهر أربعة، في كل ركعتين تحية، تحية بعد ركعتين الأوليين وتحية بعد ركعتين الأخرين، المغرب فيه ثلاثة، تحية بعد ركعتين الأوليين وتحية عند الأخيرة ويسلم. نعم. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. شوف هذا الإجمال كله في الصلاة، يقرأ التحية، وش هي التحية؟ ما قالت، لها نص مستقل، كذلك يركع يسجد، ايش يقول في ركوع سجوده؟ لها نصوص مستقلة، انما تصف الحركات الظاهرة من اعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اذا جلس ماذا يفعل؟ يفرش رجله اليسرى، بمعنى يفرش يجعل ظهر القدم على الأرض ويجلس على بطن القدم الأيسر وينصب اليمنى، رجله اليمنى ينصب إيش؟ قدمها. ويلاحظ أيضا في نصب القدم اليمنى أن تكون أطراف أصابع القدم اليمنى متجهة إلى القبلة، لا أن يفعلها هكذا وينزل ايش ويخلي الاصابع مدبرة على الخلف، لا هكذا، هذا في حالة الاختيار وما لم يكن هناك صعوبة او مشقة. بعض الناس يكون ما شاء الله معطيها الله بسطة في الجسم، واذا اراد ان يجلس هذه الجلسة يصعب عليه، يجلس حيث ما تيسر له، لكن الهيئة الاساسية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. يقول الاخ هيئة افتراش اليسرى ونصب اليمنى، احنا عندنا تشهدين، هل هذا في التشهدين معا ولا في التشهد الاول؟ هذا باتفاق في التشهد الاول، ويقولون السنة في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام والخروج من الصلاة، لا يتورك، بمعنى يدخل قدمه تحته ويجلس يفضي بإليته إلى الأرض، يفترش رجله. وليش يغير في الجلسة؟ ما لنا حق، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، لكن الفقهاء ما بيسكتوا، يدوروا سببه، إيش وراها علة وراها حكمة، ما في مانع. نقول أولا أيهما أطول في الجلوس؟ ها؟ التشهد الثاني، فهل نظل في التشهد الثاني الطويل نصبين القدم وعدسين الأصابع ويمضى بس متى يسلم، ولا نقعد مرتاحين نفترش نقدم الرجل والله نقعد نتورك عليه مهل لما يسلم؟ فالجلسة في التشهد الأخير تعطي فرصة راحة وطمأنينة، ويستطيع الإنسان أن يدعو بعد التشهد بما يسر الله له. هذه ناحية. الناحية الثانية قالوا لو أنك جئت والإمام جالس في التشهد، أنت والله ما تدري هو في الأخير ولا في الوسط. قالوا تنظر إلى هيئة الجلسة فتعرف إن كان هذا التشهد هو الأول ولا التشهد الأخير. والله إن كان قاعد متحفز للقيام ومستعد لأنه يكمل عرفت أنه في الثانية. والله شفته قاعد على هدوء وعلى هون وعلى راحته، قل والله خلاص ما بقي إلا أن يسلم. طب وش الفائدة من هذا؟ بعضهم يقول هل ندخل معه في هذه الصلاة أو ننشئ جماعة جديدة من الأول؟ الصحيح أننا ندخل معه. في آخر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وفي لفظ افتراش الكلب، وأن يختم صلاته بالتسليم. صفة عقبة الشيطان كما يفسرها علماء الحديث قالوا إنه ينصب ساقيه ويثني ركبتيه ويفرغ إلى الأرض على إليتيه، كالذي يعقد الحبوة. وعقد الحبوة هو أن يأخذ الإنسان حزام أو نوعا من الخيوط ويجعله خلف ظهره ثم يديره على ساقيه ويعتمد عليه. وكان هذا منظر تراه كثيرا في المسجد النبوي، يفعله الشيوخ كبار السن خاصة بعد صلاة الصبح حينما ينتظرون في مجلسهم يذكرون الله حتى تطلع الشمس. وكذلك يمكن أحيانا بين المغرب والعشاء. وبعضهم يقول عقبة الشيطان حينما يفعل هذا يجعل يديه إلى الأرض، فاليدان إلى الأرض وركبتان مرفوعتان، فهذه عقبة الشيطان ليس فيها حبل ولا حبوة. وبعضهم يقول عقبة الشيطان هو أن ينصب القدمين ويجلس على الكعبين على العقبين، ولكن هذه مردودة لأنها صفة أو هيئة قد جاء مثلها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما افتراش الرجل هنا في قول أم المؤمنين كان ينهى عن عقبة الشيطان ما خصصت رجلا ولا امرأة، فالنهي في هذه الهيئة أو الجلسة ممنوع بصفة عامة. وافتراش الرجل ذراعيه افتراش السبع يظهر هذا ويتبين أكثر ما يكون في الكلب أعزكم الله. والسبع يطلق على كل حيوان مفترس، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه على رجل اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فقالوا الكلب يطلق على السبع والسبع يطلق على الكلب. وقالوا الكلب سبع لأنه يفترس بنابه ويأكل اللحوم. وافتراش الذراعين افتراش السبع هو أن يمكن ذراعيه من المرفق على الأرض. طبيعة السجود أن يسجد باطن الكفين على الأرض والمرفق مرتفع عنها لا يكون ملامسها، لكن هذا يفعل هكذا من المرفق إلى الأصابع كله مفروش على الأرض، ولكن السنة أن يرفع المرفقين عن الأرض ويكون معتمدا على الكفين فقط. إذا كان معتمدا على الكفين أين تكون المرفقان؟ قالوا يرفعهما هل يجافي بينهما وبين ضبعيه او يكون هكذا وتكون لاصقة بجانبه؟ تنصيص ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها على الرجل يدل بمفهومه وهو مفهوم المخالفة وليس بمفهوم صفة. وفرق بين مفهوم الصفة ان مفهوم الصفة لا حكم له في التشريع، ومفهوم الصفة انما هو يتعلق باسم الجنس. تقول اكلت تفاحة، لا يمنع ان تكون اكلت معه موز، انك اخبرت انك اكلت تفاح، وهل الاخبار باكل التفاح يمنع ان تكون اكلت غيره معه؟ لا. لكن اذا قلت لم اكل الا تفاح، هنا جاء الحصر ومنع ان تكون اكلت مع التفاح غيره. لكن لما تأتي وتقول بنى هذا البيت رجل، مفهوم المخالفة ليس امرأة، من يوجد في هذا البيت توجد فيه امرأة، مفهوم المخالفة انه لا يوجد فيه رجل. فاذا قلت فيه امرأة قالوا هنا مفهوم الصفة، ومفهوم الصفة له عكسه ينفى عنه الحكم. تقول الصغير لا تكليف عليه، يبقى الكبير عليه ايش؟ تكليف، لان مفهوم صفة الصغير عكسها الكبير، فيكون له عكس الحكم. فهنا الصحيح والتأكيد في ان الوصف هنا وصف او مفهوم صفة. وانصح الاخوة طلبة العلم يرجعون في هذه النقطة وهي موضع خلاف عند الأصوليين لأضواء البيان لولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، في قوله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر إيش فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. بعض الناس يقول هذا مفهومه مفهوم اللقب، لا يمنع أن يسبح له فيها النساء. والبعض يقول والشيخ يقول التحقيق أن المفهوم هنا مفهوم صفة لا مفهوم لقب، لأن حضور الجماعات وإقام الصلاة في المساجد إنما هو من خصائص الرجال. كم المرأة تحضر لا بأس وتصح صلاتها، ولكن صلاتها في بيتها خير من حضورها المسجد، يبقى هي ليست مرادة أصالة في هذه الآية الكريمة لمجيء المرأة من بني سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت، ولكن صلاتك في مسجد قومك المسجد اللي عند بيتك خير من صلاتك معي، لأن فيه تقريب المشوار وفيه اقتصار الطريق وترجعين إلى بيتها، وصلاتك في عقر دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. فإذا كان هذا شأن المرأة فهل يناط بها الحكم في بيوت أذن الله أن ترفع؟ لا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، وجعل لها شروط يهمنا مفهوم الصفة من مفهوم اللقب. وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تنبه هنا، قالت نهى عن عقبة الشيطان. نهى من؟ لم تعين المنهي عنه أو المنهي أو المتوجه إليه النهي، فيكون عاما في الرجال وفي النساء. ولكن في افتراش السبع قالت نهى مين؟ نهى الرجل. اذا المرأة لها حكم اخر، وما دامت المرأة لها حكم اخر يبقى مفهوم الرجل مفهوم لقب ولا مفهوم صفة؟ مفهوم صفة له عكس الحكم. ولذا اتفق العلماء على ان المرأة لا تفعل كما يفعل الرجل. الرجل يجافي بين عضديه وداخله، بين منكبيه وعضديه، ويكون هناك فجوة. وإن كان بعض الإخوة ربما بالغ في ذلك، إذا صلى في الجماعة تمدد بيديه ونزل على كفيه وجنح بيديه يمينا ويسارا فيضايق من بجواره. ليس الأمر كذلك. إن كنت منفردا المسجد كله على حسابك، افعل ما شئت، لكن مع عدم خروج عن اللياقة. وإن كنت في الجماعة يجب أن تحافظ على الجماعة، على الذين يصلون بجوارك عن يمينك وعن يسارك. فالسنة في الرجل مهما كان أن لا يلصق منكبه بإيش؟ بجانبه، بخلاف المرأة تضم نفسها وتفرش ذراعها. المرأة حكمها إيش؟ تفترش الذراعين وتضم الذراعين إلى ضبعيها ولا تفترشها، تفرجهما هكذا، لأن في إفراجها كأنه شيء من إظهارها، أما في ضمها نفسها فإن في ذلك زيادة في تسترها. إذن نهى الرجل خاص به، بخلاف المرأة فإنها لها أن تفترش افتراش السبع، ويكون ذلك نوع من سترها في صلاتها. وكما يقال كل له حكمه. وكان صلى الله عليه وسلم يختتم الصلاة بالتسليم، السلام عليكم. هنا مبحث من جهتين، كيفية التسليم ونوعية. بعض يرى أن الصلاة إذا انتهيت من التشهد والدعاء الذي يسره الله إليك وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد التشهد من أشياء واردة، التعوذ بك أربع كلمات، اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، حتى قال ابن حزم إنها فريضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الكلمات الأربع. وبعضهم يقول إنها من التوجيهات والتعليمات لما يقال من الأدعية في الصلاة. فبعضهم يقول إذا انتهيت من التشهد وذكرت الدعاء الوارد تم صلاتك، تخرج كيف شئت. والجمهور على أن المصلي لا يعتبر خرج من صلاته وأتمها إلا بالتسليم، وهذا نص الحديث. كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويختتمها بالتسليم. وهنا كيف يسلم؟ هناك من يقول يكفي سلام واحد، جالس مستقبل القبلة، السلام عليكم ورحمة الله، وانتهت الصلاة وراح. ونقول لا، يسلم عن اليمين ويسلم عن اليسار. اليمين واليسار فين؟ قالوا إن كان مع الجماعة وفي الصف فإن عن يمينه أخ مسلم وعن يساره أخ مسلم، فيسلم على من بجانبي. وإذا كان منفرد وفي الخلاء ليس عنده أحد، قال يسلم على الملائكة لأن الملائكة تحضر صلاته. وقالوا الكيفية أن يبدأ بالسلام، السلام عليكم، ويبدأ بالالتفات يمينا ورحمة الله، ويعود إلى ما كان عليه ويبدأ بالسلام أيضا مستقبل القبلة، ثم يلتفت يسارا ويكمل الصيغة في السلام. وحكم السلامين معا، بعضهم يقول نعم كلاهما واجب، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم، حتى قيل كان يلتفت حتى نرى بياض خديه، إذا التفت هنا رأوا بياض الخد هذا، وإذا التفت هناك رأوا بياض الخد هذا. إذا هناك التفاتة وهناك صورة واقعية، كانوا يجعلون السلامين معا. هناك من يقول الأولى فرض وبها يخرج من الصلاة، ولكن الثانية سنة. وعلى كل سيأتي تفصيل السلام في آخر الباب. إلا أنه كما تقدم في هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أوردت لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالية. يفتتح الصلاة بالتكبير، ما قالت اشتغل التكبير، كان يفتتح القراءة بالحمد، ما فصلت لنا ما هي القراءة. إذا ركع إذا رفع جلس بين السجدتين ثم نهى عن كذا وعن كذا ويختتم الصلاة بالتسليم. إيش نوع التسليم؟ لم تفصل. وأشرنا إلى أن هذا الأسلوب وهو الإجمال، ثم يأتي بعد ذلك التفصيل، من أرقى أنواع الأساليب البيانية، لأن في الإجمال إيجاز واختصار، فيقع هذا المجمل في ذهن السامع ثم يأتي بعد ذلك التفصيل. ونستطيع أن نقول هذا منهج الفقهاء. تجد الفقهاء يكتبون المتن مجملا ثم يأتي بعد المتن إيش؟ الشرح مفصلا، وبعض ما يزيد بالحواشي. إذن يهمنا الأسلوب العلمي الناجح القريب السهل، هو أن يؤتى بالموضوع مجملا ثم يؤتى به بعد ذلك مفصلا، وهذا ما سلكته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وكل جزئية من تلك الجزئيات إما أن تقدم بيان لها، وإما أن سيأتي تفصيل وتحقيق وزيادة الروايات في بيانها تفصيليا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. يقول ابن عمر أو في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر، أو حتى حديث ابن عمر الأولاني في ثلاثة مواضع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. هذه يقولون تكبيرات الانتقال ورفع اليدين عنده. التكبيرات واردة عند الانتقال من كل ركن في الصلاة ما عدا الرفع من الركوع، فإن الذكر فيه سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، على كلا الصيغتين، والذكر الوارد في ذلك. فهنا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حذو منكبيه. المحاذاة المقابلة، والمنكبان هما الكتفان على اليمين وعلى اليسار، فيرفع يديه حذو، لا يرفعهما عند رأسه ولا ينزلهما عند صدره، معادلة لإيش؟ المنكبين. في أي موضع؟ في ثلاثة مواضع. عندما يفتتح الصلاة الله أكبر، وأتقدم أيضا هناك في الصلاة وسيأتي زيادة أيضا إيضاح رواية حذو منكبيه ورواية أوائل أذنيه. أوائل الأذنين في الأسفل، وأعلى الأذنين أو أواخر الأذنين في الأعلى عند الرأس. ولا خلاف بين رواية حذو المنكبين ورواية أوائل الأذنين، لأن من لاحظ الكف نظر إلى محاذاة الكف إلى المنكب، ومن نظر إلى أطراف الأصابع حتروح فين الأصابع؟ أوائل الأذنين. فكلا الروايتين يصدق كل منهما الأخرى، هذا نظر إلى أدنى الكف وهذا نظر إلى أعلى الأصابع، فأدناه منكبي الإنسان وأعلاه أدنى الأذنين. هذا في ليش الموطن الأول. نعم. كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا افتتح الصلاة في قوله الله أكبر. وأعتقد تقدم شيء من التنبيه على ما يقوله العلماء في افتتاح الصلاة وقولك الله أكبر، هنا حركة أمران. نطق باللسان تكبير، حركة باليدين رفع، هل هما متلازمان أو أن أحدهما يسبق الآخر؟ وتقدم بأنهما معا سواء الله أكبر، يبدأ بلفظ الجلالة عند بداية الحركة ويشغل زمن الحركة بالتكبير. نعم. وإذا كبر للركوع، الثانية إذا كبر للركوع افتتح الصلاة الله أكبر وقرأ، يريد أن يركع أيضا يرفع يديه ويكبر إذا أراد أن يركع، وهذه تكبيرة ليه؟ انتقال. الأولى تكبيرة افتتاح والثانية تكبيرة ايه؟ يلاحظ هنا يا اخوان في كتب الفقه التدقيق، لو ان انسانا كان متأخرا وجاء وادرك الامام ليركع وركع معه فكبر، هل نوى بتكبيرته تلك افتتاحية الصلاة او نوى بتكبيرته تلك الانتقال والهوية الى الركوع؟ ان نوى بتكبيرته افتتاحية الصلاة فقد افتتح الصلاة وجاء بالتكبيرة التي هي افتتاحية الصلاة وهي واجبة، وان نوى الدخول في الركوع وتكبيرة انتقال فلا تجزئه، وإن نوى الأولى اندمجت معها تكبيرة ليش؟ الانتقال. وسيأتي هذا في الذي يدرك الإمام راكعا ماذا يكون حاله، إذا يرفع يديه حذو منكبيه ومع التكبير عند افتتاح الصلاة ويكبر عند الهوي إلى الركوع، هذه اثنين. نعم. وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، الوارد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وهنا ابن عمر يريد في رفع اليدين لا في التكبير، فيقول ما ورد الذكر، ولكن المراد رفع اليدين في ثلاثة مواطن، عند تكبيرة الافتتاح وعند التكبير للركوع وعند رفع الرأس من الركوع. اذا في الافتتاح الله اكبر ويقوم ايش؟ ويقرأ. عند الركوع الله اكبر يرفع يديه ويركع. عند الرفع من الركوع ليس معنى ذلك يكبر ويرفع، لا، المراد هو الموطن الثالث الذي ترفع فيه اليدين عند الانتقال، وهو الرفع من الركوع. ولكن هل يكبر عند الرفع؟ لا، الوارد في ذلك سمع الله لمن حمده، يقولها المنفرد ويقولها الامام، اما المأموم خلف الامام فله ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وله أن يكتفي بقول الإمام سمع الله لمن حمد وهو يجيب على ذلك ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، والواو مجيئها وعدم مجيئها نقطة بلاغية، ويتفقون على أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فالذي يقول سمع الله يقول يوم سمع الله لمن حمده، ويقول هو من خلفه ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد إجابة أو جوابا على قول الإمام سمع الله لمن حمده، فأنا حمدت سمع. والذي يقول ربنا ولك الحمد، الواو عاطفة على شيء قبلها، ما هو؟ قالوا تقدير معنى جديد، ربنا استجب لنا ولك الحمد على استجابتك لدعائنا او لتحميدنا. اذا المراد لابن عمر هنا ايش؟ رفع اليدين في مواطن ثلاثة. بعد حركة الرفع من الركوع سيأتي الهوي إلى السجود. هل يرفع يديه الهوي للسجود؟ الحديث لم ينص عليه ولم يصفها ولم يقل فيها شيء. سجد أراد أن يجلس بين السجدتين، هل يرفع يديه كما رفع عند الرفع من الركوع؟ ما جاء في الحديث شيء من هذا. سيسجد مرة أخرى، سيسلم، هل تلك الحركات فيها رفع يدين؟ لا، ولكن حركة أخرى غير تلك الثلاث، ألا وهي حينما يقوم من تشهده الأوسط، أو قاعدة يقولها الفقهاء، عند قيامه من ركعة وتر في صلاته. وركعة الوتر في صلاته هي الثالثة من الرباعية أو الثلاثية. فإذا تشهد التشهد الأول وأراد أن يقوم للركعة الثالثة، سواء كانت هي الأخيرة في المغرب أو كانت هي الثالثة في الرباعية، فحينئذ حينما يستوي قائما للركعة الثالثة يرفع يديه حذو منكبيه، لأنها في منزلة الصلاة الجديدة، لأن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت كذا وتمت كذا، وعلى هذا جاءت السنة. والقول برفع اليدين عند هذه المحلات الثلاث هو قول الجمهور، وهناك من يعارض فيها، وعندكم الشارح هنا سبل السلام يعزو ذلك للهادوية ويردها ردا شديد، ويعرض بمن يقول بعدم رفعها، أو من يقول إنها حركات زيادة تبطل الصلاة، وعبرة لشيء من هذا كله ما دام النص قد جاء عن السلف رفعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعملا منهم رضوان الله تعالى عليهم. نعم. قال: وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. المؤلف رحمه الله يردد هذه الروايات ليستكمل صورة رفع اليدين، إلى فين؟ حذو المنكبين، إلى المنكبين، إلى أطراف أو فروع الأذنين، كل ذلك في منطقة واحدة، وكل الروايات تؤيد بعضها بعضا ولا خلاف بينها.